هنتكلم على الاسسمنت وفي تلويبين اسسمنت وفي تلويبين. طيب يعني المحاضره النهارده صغيره شويه فعايزين نتناقش في حاجات. هو احنا ليه بنعمل اسسمنت وفي تلويبين؟ الاكس راي والكول والحاجات سموكينج الحاجات ديت. واخيرا قلنا ماتيرنال في الاي في ار، قلنا ديكريز الايج وقلنا ديكريز الويت وقلنا ايه تاني، لكن الكلام ده مش فاكره. يبقى هو ده الكلام بتاع الايه؟ الاي في ار. عشان بس تبقى فاكر يعني هتذاكر الدرس ده امتى؟ لما تقفل درس الاي في ار هتاخد لك الاساس كنت فيه اوكي. هتلاقي نفسك الامور ايه؟ نص الموضوع انت عارفه. يبقى ده بالنسبه للكورس، واهم حاجه الاندر سبلينج اللي بيحتوي على 70% من العيال اللي بيكون جوه فصل امهاته. تمام؟ يبقى انا ليه قلت الكلام دوت؟ انتوا بتفتحوا ايه؟ في كلمات طيب؟ ديت؟ تاني وانا لما بكتب ده بيبقى افضل ليك كل ما بتكلم واسال ابقى افضل ليك. يعني هل الكتابه بتزود تفتيش المعلومه عندكم؟ اه فعلا؟ ولا لما نتناقش ونسال ونتكلم ده بيزود تفتيش المعلومه؟ الاثنين نفسنا من كل حاجه كتير يعني. ماشي يا سيدي حاضر. من هنا على جوجل كله عايزين ده وده وده مالناش دعوه. ايه اللي تعرفه؟ ماشي. اسمك ايه يا دكتور؟ محمود. انا مش عايز اقول لكم لو انا كل مره العدد ده بيجي لي هنحفظ اسميكم يعني. ايوه هنبقى يعني مور فريندلي ونقدر نتكلم اكتر. بس هو المشكله العدد كل مره بلاقي مبارك مليان فاحفظ مين ولا مين؟ ايه؟ يعني قول يا محمود حضرتك حضرتك. طيب. طيب يبقى اتكلمنا اول حاجه ايه الهدف بتاعنا؟ الهدف ان انا اقلل الدكتوره حضرتك فهماني عربي؟ لا يعني في المضطر ان انا ادرس الانجلش. هي كده غلط على حقها وده اكبر حق ليها ان احنا نكون ندرس الانجلش، لكن انا فاهم عربي خالص. ما جيناش عليها يعني. هنتكلم تاني، قلنا تاني الايه بتاعنا ان احنا نقلل بين المورتاليتي. بعد كده ابتدينا نتساءل قبل ما نخش على الموضوع هو العيال بتكون في بطن امهاتهم ليه؟ علشان نوصل للاسسمنت اوف فيتال ويبين. ولقينا ان الاسباب معظم الاسباب انا في معظم الاسباب اللي هقول لك عين ملك اسنان هتسال عن كل الحاجات دي لا هتلاقي درجاتك ولا هايبر تنشن ولا فيها فيتال كونجيتا ولا الكلام ده كله. فبقيت هنا انا في وبقيه الاسباب قريبه من اسباب السبب مع الاسف في الاعتبار انك ما تحطليش مثلا السموكينج اول حاجه. السموكينج ما بتعودش عليها، سكت من الاجواء ما بتعودش عليها. يعني قصدي يعني انتقي انتقي يعني انتقي يعني الامور، لان ما فيش حد هيقول لك هو سموكينج دكتور احمد صلاح. ايه انا بس حاجه بس تبقى اسباب مترتبه عليها وتنتقي منها للان. تمام؟ لكن لو قلنا فوائد الغلاف طبعا ده احلى اسباب. لو قلنا مش عارف بس انت بروفيشن طبعا. لو قلنا في تفكشن او في تفكشن كان ده اتحط في الاول. ولو قلنا اي حاجه ميديكال اوردر في الام زي ترابيز هايبرتنشن. يعني انا قصدي قول الاول في الاول بس ما انا قلت في اول حاجه في الامس بلان عشان الاول بس ما حدش يجيب من الاخر. طيب قلنا الكود. بعد كده هنبتدي نتكلم على مين الكود ديت. عايزين نشوف ايه اللي ممكن نلحقه. ايه اللي ممكن نلحقه؟ بمعنى انا لو عرفت ان في كونجنتال مالفورميشن ممكن اقلل القصه دي. انا لو عرفت ان في فيتال انفكشن ممكن اقلل القصه دي. انا لو عرفت ان في اي جي ار ممكن اقلل القصه دي. انا لو عرفت ان في انكسبلين ابتدي اعمل لكل الستات روتين كده حاجات تؤسس فيتال ويل بي او بالذات اللي عاملين هاي ريسك زي الدايبيتس والهايبر تنشن الحاجات اللي بتنور. اعمل لهم اسسمنت اوف فيتال ويل بي ممكن الحق العيال دي. اذا الاستراتيجي البروسس بتاعتنا علشان نلحق العيال ديت سبع حاجات. اول حاجه كونجنتال فيتال مالفورميشن. ثاني حاجه الفيتال انفكشن. ثالث حاجه الاي جي ار. رابع حاجه الاسسمنت اوف فيتال تمام. اذا الاربع حاجات دولت هيحسنوا البرينيتال موربيديتي ومورتاليتي. ازاي؟ انا لما ابقى عارف ان البيبي ده اي جي ار وهو اساسا مثلا 32 او 34 وخلاص الاندستري فلو ابتدى يبقى ليفل. انا فاهمين انا بقول ايه؟ طبعا عارفين انا بقول يعني ايه اندستري فلو. لا احنا مش بنتكلم في انتوا كنت معانا قبل كده في محاضرات الاي جي ار، مش انا شرحت لكم الاي جي ار؟ ايه مش انا شرحت الدوبلر؟ ايوه. وقلنا يعني ايه دوبلر؟ وقلنا يعني ايه ريفرس بلس لو؟ شرحناه المفروض. وانت بتذاكر ولا بتبقى ولا استنى ولا ايه الحكايه؟ طيب لو عيانه زي دي والبيبي خلاص هيموت وانا عملتها ازاي انفكشن؟ ده هيقلل بنيه المورتاليتي ولا لا؟ هيقلل العيال اللي هتموت. كان هيموت خلاص طلعته حطيته ممكن في حضانه 100 300 بس اوكي وعدى. تمام؟ يبقى انا حسنت الامور. لو بيبي عيانه دايابيتك او عيانه هايبر تنشن والبيبي ابتدى يطلع في بطنها وابتديت اعمل لها اي حاجه تؤثر في التوجين زي الدوبلر زي السي تي جي اللي هنقول يعني ايه السي تي جي؟ السي تي جي دوت اداني انفورميشن ان البيبي ده ابتدى يتعب في بطنها مش هيستحمل وطلعته عملت لها طريقه او طلعته ولدتها. ده مش انا كده لحقت بيبي. ثاني حاجه هتتكلم عن فيتال انفكشن في الجنرال مالفورميشن. هنا اكتر بنتكلم على البريفنشن، يعني اكتر بنتكلم على البريفنشن ان انا في الفيتال انفكشن احاول ان انا امنع الام انها تبقى انفكتد، ابعدها عن القطط مثلا في التوكسوبلازموز. تمام؟ تاخد بريكوشن معينه عشان الفاتس ويجيله فايروس، تاخد فالبريفنشن اكتر منه انفكشن. ثاني حاجه التريتمنت، هتقول التريتمنت ازاي ما البيبي خلاص بقى انفكتد؟ ان انا اعمل تيرمينيشن ده احد الحاجات اللي انا بقى فيها المنتج، غير ان المنتج ما تفتكش على العيال اللي نازله مثلا ابورشن في السكند تايمنت. فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني لو بيبي قصه فيها اثيكال انا فاهم، يعني بعيدا عن الدين انا بتكلم علم، خلينا يعني نتكلم علم دلوقتي. الدين دي قصه ثانيه احنا ممكن ندخلها في لحظتها، لكن انا بتكلم لو عيانه عندها مثلا فيتوميجالو فايروس او عيانه عندها وات ايفر اي انفكشن وايه ادى ان البيبي يبقى فيه كونجنتال فيتال مال فورميشن هتموته، العيال ده هيموت خلاص. انا لو سبت لغايه بقى تيرم ونزل مات اتحسب عليا في الايه؟ في المورتاليتي ريت بتاع البيبي. اما لو انا سبت طبعا تعرضت للخطوره اللي هي تفضل مكمله طول حمل البيبي هيموت اساسا. اما لو انا سقطت السكند تايمستر مثلا البيبي ده ما اتحسبش عليا في المورتاليتي ريت. تمام؟ يبقى قللت المورتاليتي ريت للاطفال اللي ماتوا. وكذلك الكونجنتال مالفورميشن هيعتمد على البريفنشن مينلي زي الفوليك اسيد مثلا بيقلل حالات الامين كيفري، ده كمثال سريع. وهيعتمد على التريتمنت ان انا في حاجه اسمها المفروض ده موضوع انتوا عارفينه وبيجي في امتحان البري نيتال دايجنوزز اوف كونجنتال فيتال مالفورميشن، ان انا في بعض الاختبارات الكيميكال زي الداون مثلا تقيس الكيميكال ده ولا التابل تيست والتابل تيست وبتاع او الالترا ساوند ان انا بشخص كونجنتال مالفورميشن بالالترا ساوند دي ممكن اكتشفها بدري. ولو انكومباتبل وذ لايف عشان حته الاثكس دي او حته الاخلاقيات دي، لو المرض دوت انكومباتبل وذ لايف هنزله، ولو المرض دوت او الجينيت مالفورميشن ممكن يتعالج هعالجه. ممكن يتعالج زي ايه يا دكتور؟ لو في مثلا فيت الاباتمي ممكن نعالجه، لو في ايه؟ بيس دي حاجه ولا لا بعد لو في اوبستراكتيف نيوروباثي يعني لو زي ما الدكتور بيقول لو في مثلا بتصير يوريثرا فالف وعامل لي باك بريشر على التو كيدنز قافل اليوريثرا مقفوله فالبلادر مليانه هيدروريوتا هيدرونفوز ساعات بشوف انتر لايف مش مدخل حاجه زي البيك تيل كده في الجيولوجي اللي انتوا خدتوها خدتوا يوم السيرجي بيك تيل او القسطره بدخلها في اليوريثرا وبطلعها على الامنيتك فلويد كامل. تمام؟ فبعمل شان اقلل البريشر على الكدني وكذلك في الهيدروكابتر ممكن ادخل شان انتر ترايب الكلام ده ايه؟ انتر ترايب اصلا فان جايو. تمام؟ او فيتوسكوب. تمام؟ اذا في بعض الكونجنتال مالفورميشن هقدر ايه؟ اعالجه. محتاج ان انا اكتشفها. هو ده موضوعنا. انا موضوعي مش العلاج دلوقتي، بمسك امثله على العلاج. يعني موضوعي مش ده. انا بس بفهمك ان انا لو اكتشفت الاربع حاجات دولت هحسن الايه؟ البيرينيت المنتج هوصل للهدف بتاعي. تمام؟ اذا لما انا اجي اقول لك بوضوح شديد هاو تو اسس الفيتال ويل بينج، يعني الموضوع على مستوى اعلى منك لازم تكلمنا على الاربعه مش على دي بس. حد على مستواك ولا مستوى عام، ولكن انا اثبت لك في الواقع ان الاساس من فيتال بينج المفروض ما يبقاش البيبي تعبان بس لا، لكن البيبي تعبان الجروث بتاعه كويس ولا لا، في انفكشن ولا لا، في كونجنتال بال فورميشن ولا لا. فهمنا الموضوع؟ انا اعتقد اللي بتشرح لكم ده بس ولا انا غلطان او مكتوب عندكم؟ بس انا حبيت اكبر النفوخ اكبر دماغك، لان مش بس العيال اللي ما فيهمش كونجنتال بال فورميشن ولا انفكشن ولا اي جراث هيبقوا محتاجين اساس من فيتال بينج، لا ده في بيبيز مش محتاجين اساس من فيتال بينج بس هم ار جي ار، محتاجين نعمل لهم دوبلر، محتاجين نعمل لهم بايومتري ونشوف الستاندرد ديفيشن، يعني الترا ساوند المره دي والترا ساوند كمان اسبوعين او كمان اربع اسابيع واشوف الجروث ريت الكلام اللي احنا قلناه، او محتاجين نعمل لهم اساس فيتال انفكشن، ممكن نعمل لهم امني سنتيزز ونشوف هل في انفكشن جوه الرحم ولا لا، او جوه البلاد بتاع البيبي فور سنتيزز ونشوف البلاد بتاع البيبي في امينو جلوبيلين ام ولا لا اللي ما بيعديش من البلاسنتا، يبقى البيبي هو اللي صنعه، يبقى البيبي ده دخل له الفيروس او دخل له الانفكشن. محتاجين نعمل اسسمنت اوف كونجنتال فيتال مالفورميشن سواء بايوكيميكال او سواء الترا ساوند او سواء فيتوسكوب او حاجه نشوف بعينينا الالترا ساوند مثلا، في حاجات بتتعالج فده يعتبر من الاسسمنت فيها مش فيتال ويل بينج، مش عايز هيحصل له مشكله هيحصل له موربيديتي لو ما حصلوش مورتاليتي من البايلاتال هايدرونفروز دوت من الهايدروكابل اللي قاعد بيضغط على البرين فيش وهيخليها استوفاي، لو عملت له الشرط دي هيبقى طفل عادي خالص. اذا انا بس حبيت اقول لك علشان ما تتلخبطش بين الكود وبين الابروتش بتاعنا، انا هشرح لكم ده دلوقتي، هو ده الموضوع اللي انا هشرحه، ولكن انا شرحت الموضوع ده والموضوعين دول المفروض يتشرحوا لكم او المفروض ناخدهم في السيشن الثانيه، ماشي؟ مش هقدر اشرح لهم بعض، يعني مفيش وقت ان انا اشرح لهم بعض، عايزين اشرح لكم الاثنين التانيين في وقت ثاني اتس اوكي، تمام؟ انا شرحت ده، شرحت قلنا يعني ايه ار جي ار، قلنا في ديفينيشن، في ديفينيشن تاني، قلنا الانسيدنت بتاع الكلام ده والريكفري ريت بتاع الكلام ده، قلنا الكود اللي انا كتبتهم من شويه، وقلنا الاكزامينيشن او السيمتومز بتاع العيانه والاكزامينيشن، واخيرا اتكلمنا على الانفستيجيشن، وقلنا ان اهم حاجه الالترا ساوند، وقلنا الالترا ساوند لازم يتعاد فين وفين، قلنا الالترا ساوند فين في قصه اللايكو برضه ده شيء مهم، قلنا في حاجه اسمها دوبلر والاسسمنت اوف دوبلر، هحاول اراجع بسرعه الكلام ده المفروض ان انتوا يعني قلتوه وحفظتوه وعرفتوه، واخيرا قلنا الكود شوف الكود هنبحث عنه ازاي، واتكلمنا برضو على الاول بتاع فيتشون اشرح من هو قول كويس وحطيت لكم سكيما قلت لكم 28 اسبوع لو غير ده في فلو و 34 اسبوع ولو 36 و37 وقعدت اقول لكم هتعمل ايه في كل عيانه علشان ما تبقاش متلخبط، مش الكلام ده مش مكتوب في حته بس حطيت لك قلت لك افكارك العيانه هتجي لك هتعمل لها ايه، تمام؟ وفي الاخر قلنا طريقه الولاده سواء سيزان سكشن مين احنا سيزان سكشن الا العينة ان ليبر وخلاص وانت تعمل جزء من البيبي. ده اتكلمنا في الموضوع ده والموضوع ده المفروض خلصان معاك. الموضوعين دول المفروض نبحث فيهم او المفروض هيقولوا لكم او تقولوا لكم انا مش عارف. النهارده انا جاي اشرح انا الموضوع ده. ولكن لو انا بحل سؤال ريتن انا مش عارف على مستواكم ايه، بس انا بحل سؤال ريتن وجاي لي اسيستنت في فيتال ويل بينج على الاقل على مستواك كده هقول اربع اسطر عن الحاجات ديت وبعد كده هنتكلم عن الموضوع ده. وان كان مثلا في حاجه زي الدكتوراه او الماجستير لازم نتكلم عن الاربعه التفصيل. تمام؟ فهمت يعني ايه اسسمنت اوف فيتال ويل بينج؟ فهمت ايه هدفي من الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج؟ هدفي ان انا احسن البيرينيت المورتاليتي والموبيلتي. ده هدفي. الكود اللي انا بعد كده هعمل له بروسس اربعه خمسه كود، اول حاجه انا سبلين، بعد كده فيتال، بعد كده كود، بعد كده بلاسنتر، بعد كده ماتيريال. نفس الكلام اللي اتقال في الاي جي ار. زيادة عليهم ايه؟ الانكس بلينت اللي هو 70%، لذلك الانكس بلينت دوت علمته بالايه؟ بالاسسمنت فيتال بينج، بقيت الحاجات خدتها لك هنا، مواضيع هتتهددت انت، واخيرا موضوعنا النهارده هنشوف البروسس اللي هتوصلنا ان احنا نقلل البيرمنيتال موبيلتي عن طريق اسسمنت فيتال والبينج او اسسمنت فيتال هارت ريت. تمام؟ ماشيين معايا ولا في اي اسئله؟ طيب. هاو تو اسس عيانه علشان تؤسس الفيتال والبين بتاعته. انا عايز افرق بين حاجتين. عايز افرق بين عيل عايش وعيل تعبان. يعني انا لو حطيت الالترا ساوند هلاقي فيتال او بيبي ده عايش ولا عايش كويس؟ ده عايش بمعنى ان انا لو نزلت لك عندنا الاي سي يو الرعايه المركزه بتاعه الحوامل عندنا هلاقي ست محطوطه على السرير فياطه في انبوبه فوقها ومحطوط على فنتليتور محطوط الضغط الكبير وعلى النقطه عندي في هارت بيت ولا مش هارت بيت؟ في هارت بيت. صحتها اخبارها ايه؟ زيرو ما تقدرش تتحرك تمام؟ عايشه ولا ميته؟ عايشه. اذا لقيت الدكتور طالب ايه؟ انا مش عارف الدكتور ده عايش ولا لا، انا عارف ان هو عايش. طب لو عايش مش هعمله اساسا، لا تضيع وقت تمام؟ انا هدفي ايه؟ ان البيبي ده يبقى عايش والاساس من فيه دوبين تقول لي البيبي دوت كويس يقدر بقى يجي ياخد يلف التراك. فاهمين يعني ايه اساس من فيه دوبين؟ مش انتوا بتعتقدوا اساس من فيه دوبين يعني هو البيبي عايش؟ لا انا عايز البيبي عايش، انا عايز اعرف البيبي دوت هيتحمل انه يكمل في بطن العيل، ان البيئه المحيطه الدم اللي داخله اللايف اللي حواليه وتبقى اي حاجه حواليه تتيح له انه يكمل. هل دي بيئه صالحه ليه؟ هل صحته كويسه؟ العيل ده عايش صحته كويسه ولا عايش ويا دوبك مطيق مش هيقدر يكمل؟ هو ده الهدف، هو ده اللي انا عايز اوصله تمام؟ طيب للوصول لكده بنقيم العينين ازاي؟ اي عيان انا اقول لك دخل لك واحده حاجه اقول لك عايز اعمل لها اساس مسكيتا والبين لازم كذا حاجه هنعملها سيستماتيك. اول حاجه هسال على اول حاجه هنعملها ايه يا دكتور؟ هسي ماشي هسال على ايه؟ على الفيتال تكس. بص هو الكلام الصح، بس انا حاطط الفيتال تكس دي في الانفستيجيشن على فكره، يعني انا حاطط الفيتال تكس دي كنوع من الانفستيجيشن، فانا هتجاهل يعني استنيني شويه على نقطه الفيتال تكس هحاولها لك بس استنيها ايه دي؟ انا بس مش عايز اقولها دلوقتي علشان انا هسيب لكم القصه كلها على بعضها، بس هو انت عندك حق يعني دي هتتقال في ايه؟ ال ال ال في الهيبسي هتتقابل الجستيشن. انا حاططها انا حاططها في الجستيشن. جستيشنال ايه؟ ليه؟ عشان لو يعني عشان اتاكد. تعالى خلينا نشوف. يعني اتاكد الاول يعني لما انا اطلع اشوف يعني الايه بتاع الفيس ده هو صح من المعلومات. انا بحدد احمد هشوف انا ايه اللي انا اشوفه لما اعمل التسجيل. يعني انا لو هو كان صغير قوي انا ممكن ما اشوفش عليه. يعني لازم في ايه حاجه كتير قول لي يعني حاجه كتير. هو ده اللي انا مستنيه انت قاعده تخبيه عليا. العاده 28 اسبوع عايز اشوف لها حاجه ايه بقى الحاجه دي؟ قولي لي عايز اشوف لك كذا. انا 28 اسبوع مش هينفع اشوف لها الحاجه دي يعني قولي لي. مش هينفع اعمل استراتيجي. ليه؟ طيب نعمل لها موديفايد. اوكي هبتدي في كده انك تتابع انت بتقول لها استراتيجي ولا موديفايد ولا كريتيكال بروفايل. ماشي مش ده الهدف اللي انا عايزه. كلامك مظبوط مش لازم توصلي لحاجه. طيب هشيك عشان افهمكم اكتر عشان افهمكم اكتر. عيالة بقى 2 24 اسبوع اكيو في تل ديستريس ويل لاي ودن أو بسرعة. عيانة فيها بيبي تعبان جدا هيموت خلال ساعتين. أجري أعمل لها إيه يا دكتورة؟ لو خرجت وطلع الإيه؟ البيبي. تبقى إيه بقى إن شاء الله؟ ولا حاجة. البيبي حصل له إيه؟ بعد ما طلعته مات. إذا أي فيتا ديستريس حاجة أفتحها عشان أطلع بيبي، إذا كان بيبي أعرفش اسمه هيموت هيموت أو مش هيموت. الجستيشن دي كلامك مظبوط ولكن عشان احدد البيبي ده اساسا فايبل ولا او يعني لو طلعته هيموت اساسا ولا مش هيموت. فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني انا قصدي مفيش حاجه اسمها اساسا مش في دبليو قبل 28 اسبوع. ليه؟ ماشي يا سيدي خلاص البيبي ده هيموت كمان ساعتين هتحكي لي انا ايه؟ ما يموت ولا ما يموتش؟ ما كده كده ميت. انا لو طلعته ما يموت بقى انا هعمل له ايه؟ فاهمين انا قصدي ايه؟ يمكن في امريكا يلحقوه عشان عندهم الحضانات بتاعتهم من 20 اسبوع بس انا بتكلم على السيتويشن اللي عندهم. فالدكتور بيتكلم على اكسبكتيشنال ايج. انا طبعا مهتم وياها جدا على هذه الفكره ولكن مش وطبعا هتؤثر على اختيار الميثود اللي انا بعمل بيها اساس مش بيت ولكن شايف ده الاهم. الايه؟ الستيكس مش هتتاثر قوي مش هتتاثر قوي. ايه لو بدري قوي مش هتحس بيها 18 اسبوع 20 اسبوع مفيش اساس مش بيت 20 اسبوع تمام؟ اقصد احنا مينلي عشان كده قلت لكم حطوا ده في الاي بي اي دماغكم مين اللي هنسال على الكود يعني اللي عايز يقدر هيبقى اي حاجه تخلي العيله دي غير ان البيت ده ممكن يبقى الهيستوري حكينا حاجتين، نمره واحد الكود، نمره اثنين الابدومينال الغش. نرجع تاني للايه؟ لفي تجربه البيبي ده لو ما بينوش كويس ممكن يبقى العيله الهاي ريسك ان يحصل لها تغسل ده هتيجي من حاجتين، تيجي تشتكي ان هي عندها سكر ضغط او وات ايفر، تاني حاجه تيجي تشتكي ان بطنها ما بتكبرش كويس، وده دليل ان البيبي دوت ضعف. في الجينيتا بلاد كومشن ممكن يعمل كده، الانفكشن ممكن يعمل كده، البلاسنتا الايجار يعمل كده، البلاسنتا الانفكشن بتعمل كده. يبقى قصدي البيبي ما بيكبر حجم بطنها ما بيكبرش شويه، ده خليني شاكك ان في مشكله في الايه؟ في البيبي او البيبي ده هيبقى تعبان. ده بقى بالنسبه للهيستوري. تاني حاجه احنا نسال عليها خلاص كده الهيستوري خلص، تقريبا مفيش حاجه تانيه تقدر تكتشف من الهيستوري ان البيبي ده تعبان ولا لا، استثناء الكوستنجو. تاني حاجه الاكزامينشن اللي هو قبل كده، في الجنرال اكزامينشن هنلاقي ان وزن الام ما بينزلش بمعدل كويس، ده نتيجه ان وزن البيبي بينبسط او ده قليل. الكلام ده متكرر من فين؟ من الاي جي ار، نفس الكلام بالظبط. تاني حاجه في الجنرال اكزامينشن انا ممكن برضه اعرف الايه؟ الكوز، عن طريق ان انا اقيس الضغط، عن طريق ان انا وتد، تمام؟ مفيش حاجه تانيه، مفيش حاجه تانيه في الجنرال اكزامينشن ممكن استكشفها او بعد كده الابدومينال اكزامينشن، الابدومينال اكزامينشن برضه الكلام متقال تاني، ممكن حاجتين يلفتوا الانتباه، اول حاجه في الابدومينال اكزامينشن الفاندر ليفل، اول حاجه الفاندر ليفل، تاني حاجه الاستميتد فيتامين، الفاندر ليفل والاستميتد فيتامين. عايزين بس يعني هو الدكتور لو عايز افهم ازاي الفاندر ليفل بيتاثر ولا لا؟ بيتاثر، لكن الاستميتد فيتامين انت ايدك كده مشطها على البيبي هتتاثر ولا لا؟ عشان ما حدش يقول لي ده هو ده، يعني عشان ما حدش يفتكر ان الفاندر ليفل هو اللي يعني هو في طرق بتتحسب على اساسها فعلا، تمام؟ بس بتشترط ان البيبي تبقى ليفل. اذا الفاندر ليفل غير الاستميتد فيتال ويت، الاستميتد فيتال ويت بيعتمد على الاكسبيرينس مينلي في ايدك، ولكن الفاندر ليفل ممكن تحسبه بحاجه اسمها السيمفوزيال فاندر هايت، تمام؟ الحته دي هتوسع فيها شويه، يبقى في حاجه اسمها فاندر ليفل، في حاجه اسمها الاستميتد فيتال ويت كلينيكال. الفاندر ليفل مينلي بنستخدمه عن طريق حاجه اسمها السيمفوزيال فاندل هارت، مظبوطه؟ ما ينفعش تقطعها عشان بطل العالم مخلصه، مظبوطه؟ تحطها عند اول سيرف كيبل وتشوف الفاندل ليفل الهايت اخر الفاندل ليفل بتاعك فين ويحسب ويقاس، تمام؟ دي ممكن تبقى كوريليت مع الجستيشنال ايج عن طريق فورمولا، عن طريق قال لك عندي 20 اسبوع بيبقى 20 سم، 20 اسبوع بيبقى 20 سم، 20 ويك بيبقى 20 سم. يعني لو واحده جايه لي حاجه 20 اسبوع المفروض اقيس السنتيزيال فاندا الليفل بتاعها ايه كام سم؟ 20. وبعد كده زود كل اسبوع زود سم، يعني عن 35 اسبوع هيبقى كام؟ 35 سم. في واحد اسمه ماكدونالد، ماكدونالد ده حط فورمولا قال لك ال الستيشنال ايج هيساوي ال الفاندر الفيزيال فاندر هاي في 8 على 9. 8 طبعا ده واحد على فكره، او يعني قريب من واحد، فاهمين قصدي؟ فعشان كده انا قلت لك ريح نفسك وزود ايه؟ واحد بالتقريب، بالتقريب يعني يقال ان الفورمولا ديت اضخم من ان تزود ايه؟ واحد، لانها تقدر فاكتور اعلى من واحد بحاجه بسيطه، اوكي؟ بس عشان لو حد سالك ايه الفورمولا اللي بتحاسب عليها او ايه المعادله اللي بنحسبها عليها، تمام؟ يبقى الفانكشن في البدايه الهايت قلنا هيساوي الاكسبكتيشن ايه؟ هيساوي السيرفيل فايبر هايت في 8 على 7 او بعد 20 اسبوع كل اسبوع تزود سنتي وتريح دماغك كده بالتقريب يعني بالتقريب. ممكن نحسبها كده بس اقدر انا لما هحسب في الصوابع هيبقى اضخم ولا السنتي اضخم؟ لا تاني معلش معلش اه معلش بس اه انت عايزه كل حاجه عايزه الرسمه يعني ماشي دكتور بتقول عايز اطلع من النظرات دي من السيرفيس كيبل لغايه الفندل هارد لغايه الفندل وباقيين معايا. حد مش فاهم انا قلت ايه ولا لا؟ الدكتوره بتقول السنينه معلش الرسمه بتاع زمان خالص دي اللي هي هنا السنت فيرس وهنا البيت ستيرنم وهنا الامبلايكا هنا كانت 12 16 12 وهنا من 20 ل 24 باين صح كده؟ مش فاكرها كانت قديمه قوي بالنسبه لي. وهنا 16 و20 باين 20 16 وبعد كده هنا 36 اللي انا فاكره وهنا برضه حاجتين 32 و28 صح كده؟ وال40 عند ال 32 عشان بيبقى حاطه الانجليزي. هي دي انت عايزها يا دكتور. اوكي. هل تتوقع ان دي ادق ولا انا بقول لك ادق؟ انا بقول لك بالسنتي ولا بقول لك بالوايل كده؟ انا قصدي ايه الادق وايه الادق؟ انا قصدي ما انا مش فاهم السؤال. قولي لي ايه بالظبط وانا هحاول اجاوب. مثلا ايه هقول لك جالي حاله واحد بيعمل برزنتيشن وقال لي ان البيبي دوت 3 فينجر او 2 فينجر ابوف ذا امبلايكا. يعني نتوقع ان هو قصده هنا ولا قصده هنا ولا قصده هنا؟ انت حضرتك قولي لي تتوقعي ان العيل ده كان بيفضوع 28. لو جينا قلت لك 3 فينجر بلو ذا بيس ستاندرد تتوقع ان هو قصده هنا ولا قصده هنا ولا قصده هنا ولا قصده هنا ولا قصده هنا ولا قصده هنا؟ فخلاص باين ان هي دي الثري فينجر مش اكيد مش دي اكيد دي. لما انا اقول لك تو فينجر بلو ذا امبلايكا ليه؟ لما اقول لك ثري فينجر اباف ذا ايه بقى سؤالي؟ يعني ايه دي الصعوبه ده؟ انا قصدي لو بياخدها بالظبط كل فينجر بياخدها في الاسبوع. لا انت عايزاني اعمل لك كومبينيشن بين الفينجر والاسبوع ده انا عملت لك من الفانتي والاسبوع دول اللي مش دقيقه تقولي لي من الفينجر والاسبوع اعمليها واكتبي اسمي معاكي لو عرفتي اي كورليشن انت اعملي بحث في الموضوع ده. الموضوع دوت بيتعمل وفعلا ده دي حاجه ساينتفك تمام ولكن طبعا دي ادق وادقهم تمام يعني ادق حاجه اللي عامل فورمولا وبتاع وكاتب اسمه وبنقول اسمه دلوقتي ماكدونالدز اكيد ده ادق من اللي حسبها كده اكيد ادق من اللي بالصوابع الصوابع دي حاجه زي نعم كل ده بيتعمل. انا بقولش ما بتعملش انا بقول مين الادق. هو انا في الحوادث لو مش تجيب المنظومه هعمل ايه؟ ما انا هعمل ده. فاهمين قصدي ايه؟ لو في تجيب المنظومه المفروض اشتغل بده. لو انا في ايدي كالكوليتر هشتغل بده لان ده ادق قوي تمام؟ في النهايه بقى العلم لقى ان كل ده غير ضمير. اتفقنا؟ ليه؟ يا دكتور يا دكتور حضرتك لو قلت جنب دماغي قلتلكوا قد بعض حضرتك خلاص ده ماشي وهي ماشيه ده في عوامل كتير دايما الناس بتوع شرق اسيا والكلام دوت بيبقى مقاساتهم غير مقاسات الناس الكوكيزين غير مقاسات الناس النيجو لان قصدي ما ينفعش احط حاجات زي كده ما ينفعش اقول لك العيل مثلا اللي هو في شرق اسيا في الجابانيزا وكده تلاقيه بيزيد مش كده مش سم بيزيد نص سم هم مقاساتهم كده هم طبيعتهم البيبي ده كويس ما فيهوش حاجه هم اساسا كده طبيعته كده. البيبي مثلا الناس اللي في اليوروبيان او اللي هم في شمال اوروبا الهولنديين والناس اللي هم اصدقاء المان والناس ديت هتلاقيهم في 2 سم هو خلق ربنا بتاعته كده. فلو ان الكلام ده عشان يبقى دقيق بيترسم على كيرفات اكوردنج للمكان اللي انت فيه. دكتور عشان نساعد نعمل ايه ده؟ نعمل ده ليه؟ عشان تشوف البيبي اللي هو قد ايه؟ كوفيلين الستيشنال ايج مع الفضل ليفل عشان كلينيكالي ما عندكش سونار بقى انت في حته في الصعيد وما فيش معاك سونار وعايز تعرف في البيبي دوت نموه كويس ولا مش نموه كويس. واحده جايه لك بطنها قد كده وبتقول لك انا تام انا بتافع البيبي ده لو فعلا هي بتافع والبيبي نموه كده البيبي ده هيموت بعد ساعتين. انت فاهم قصدي؟ ما فيش في دمه هياكل واكبر دي ان هو ما بيكبرش. فاهم انا بقول الكلام ده ليه؟ دي طريقه كلينيكال لمعرفه او لان احنا نطلع سكريننج العيال اللي تعبان كل يوم بنتكلم كلينيكال لسه ما اتكلمناش عن الانفجيشن. هو ورد ان الفضل اللي بيكون مع الانفجيشن هذا يعني ان الورد بتاع البيت كويس يعني 100% مش 100% دي صعود. انا لسه قايل لك ايه؟ غير دقيق بس انا بقى ابحث عن طريقه كلينيكال لمعرفه الموضوع. هتقولي طب في طرق ثانية يعني ممكن بالسونار تجيب مقاسات ده قد ايه رجله وبتاع قلت انا ما عنديش سونار انا بشوف لا يعني انا هكلمك على السونار. فانا دلوقتي في مرحلة الكلينيك احنا سؤالنا دلوقتي في الاول قلنا الهيستوري اتكلمنا فيه شوية احنا في المرحلة الكلينيكية هل في طرق اكلينيكية لو انا ما عنديش سونار لو انا ما عنديش دبلة لو انا ما عنديش بي تي جي اعرف نمو البيبي كويس؟ اه مش ادق الطرق ولكن في يعني ما بقى في وحده انت قاعد فيها في البعيد خالص كله بصوا يا جماعه انا اللي جاب العيال دي لا على الاقل شكلهم الفندل ليه تشوفوا ماشي مع الاسابيع ولا لا يا باللبوس مثل يا تجيب منصوره يا تجيب انا حاسه وتحت الحاجات دي ده ادقهم ده اقل دقه ده اقل دقه بس خلي بالك عشان ما تبقاش بايظ ما تطلعليش كل العيال اي جرار ما تطلعليش كل العيال تعبانين خلي بالك ان حساباتك دي قد تختلف من بلد لاخرى ومن من من من فصيله لاخرى ده الكلام طب الطريقه دي في الاخر دقيقه هي غير دقيقه ولكن ده اللي في ايدك اذا كان ده اللي في ايدك تمام لكن دول ممكن انا بقى هنا في المودل الاستاتيك ممكن لما اشوف كده اقول لا خلي بالك وانا بعمل سونار او هبعت على حد يشوف البايمتري كويس يعني قصدي برضه ممكن تنبهك لكن مش دي الوسيله الوحيده مش غير قصدي لكن دي احد الوسائل الاكلينيكيه وسيله ثانيه الاستيميت شيت الويت الاستيميت ممكن تعتبره حاجه انت بتقدرها برضه ككلينيشن بالاكسبيرينس بيبقى تقريبا كده بين ايدي وزنه 2 كيلو او 3 كيلو نتيجه انك ولدت عيال كتير وشفت عملت كوريليشن بين الموضوعين ولكن في واحد اسمه جونسون تقريبا جونسون دوت قال لك ان الاستيميت الثيتا ويت هيساوي بالجرام هيساوي الجستيشنال السنسيتيف ستاندرد هاي ناقص ان في 155 ان دي قال لك ده كسر يا اما 11 يا اما 12 لو الهيت انجيج تبقى 12 لو الهيت نوت انجيج تبقى 11 تمام فلو حسبناها خلينا مثلا نقول عند 28 اسبوع 28 اسبوع ناقص 11 كام؟ 28 اسبوع هيبقى السنسيتيف بالتقريب 28 سم بالتقريب 28 ناقص ان اللي هي 11 يبقى كام؟ 17 17 في 155 حد معاه كالكوليتور بشكل بايخ قوي ده ما طلعتش كده يعني 28 في كام؟ 17 في 155 في مشكلة طبعا طلع كبير قوي انا في حاجه اعملها غلط في الصوره مثل تيتا بوز مش غلط طيب انا بصراحه مش متاكد بس انا بطلع معلومه غلط المفروض الفورمولا لو انا قلتها تتنفذ يعني تاني لو 28 اسبوع ناقص ان في 155 حد فاكر الفورمولا ولا خدتوها عليكم طيب عشان ما تنسوها انا ما قلتش الفورمولا دي يا جماعه عشان ما طلعت غلط نقول تاني طيب لكن فعلا رقم كبير هي الغلطه في الكلام ايه؟ لا بس دي انا مش فاكر بس الرقم مش الكلام طلع كبير ايه؟ الكلام طلع كبير يعني تمثيل الفرق 28 هيبقى 28 ناقص 12 هيساوي 12 لا بص انا سوري بقى انسوا القصه ديت انا ما ينفعش اديكم معلومه انا مش متاكد منها انسوا الفورمولا ديت خلاص دي الفورمولا اللي لكن واحد كده كان واحد اخر كلينيكال خلاص هو في فورمولا فعلا بس انا مش متذكرها اللي هي لا المفروض عن 28 اسبوع تقييم البيبي كيلو مش كده تقريبا كيلو ايه؟ لا يطلع كيلو ما يطلعش لا ما يطلعش تقريبا على 28 اسبوع كيلو كيلو وربع ده طالع لي 2 كيلو وشويه 2 كيلو وشويه ده عالي قوي خلاص انا كيلو على 17 دي هتطلع في انا في معلومه ممكن تبحثوا عنها واحد اسمه جونسون طلع فورمولا يعني المعلومه اللي بعد كده ان حتى الفورمولا مش دقيقه فخلاص يعني انا قصدي ايه احنا كنا بعد ما كنت هقول لكم وشفتوا وبتاع ومش عارف ايه كنت بقول الكلام ده غلط مش دقيق تمام انا الظاهر الرقم 155 ده هو اللي انا بتلخبط فيه انا حاسس بيه ضعيف جدا في الاسامي بس ما اعتقدش بس خلاص احنا تجاوز النقطه دي ما نعرفش واحد اسمه جونسون ما نعرفوش خلاص وننسى الخطه اللي انا قلتها لكم اللي انا مش عارف اوصلكم بس معلومات خلاص اذا كلينيكال هنعتمد على حاجتين الفاندو سنتيزيال هاي وثاني حاجه ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ترويج سواء كلينيكال او سواء فورمولا الواحد كلهم مش شايفين الفورمولا طب ساعات كله مش شايف تمام. تاني حاجه عايز اكلمكم عليها الحاجتين دولت هيدوا انطباعات ان البي سي تي ويت دوت المفروض انا جاي 28 اسبوع ولا جاي صغير او جاي 36 اسبوع ولا كيلو في الاسمتر فيتال ويت البي دوت فيه مشكله 6 كيلو تمام. اعملوا اسسمنت اوف فيتال والبي ده كلينيكال. يبقى احنا كده خلصنا الهيستوري خلصنا كلينيكال سواء جنرال اكزامينيشن او سواء ابدومينال اكزامينيشن. الابدومينال اكزامينيشن قلنا حاجتين الفاندر ليفل. طيب نخش في الديفرنشال دايجنوز نتكلم شويه بدل احنا في شويه وقت ايه اللي ممكن نعمله ايه اللي ممكن يعمل لي الفاندر ليفل ما يبقاش البيبي تعبان وفي والفاندر ليفل قليل. ايه الديفرنشال دايجنوز؟ اول حاجه البيبي تعبان. ثاني حاجه قول يا دانا ستاند ريف لايت اجار احنا قلنا اجار برضه تعبان ما هو نفس الكلام اجار وسمول ده اللي بيخش في نفس الدايجنوز. ايه تاني؟ كونجينيت فيتال نيرف اد بعد ملوش دماغ مش هيبقى الفاندا ليفل بتاعه قليل. ايه تاني؟ اجا خلاص. ايه تاني؟ ما تقوليش الكوز قول لي الاسباب. ايه تاني؟ ها لا ما ماشي بس مش ساحه الفاندا ليفل انت رونج ديت رونج ديت دكتور ابتدى تقول كلام هايل. ها طيب ايه اللي يخليه الفاندا ليفل عالي؟ احنا كنا بنقول قليل ولا عالي؟ بنقول قليل. ايه اللي يخليه عالي؟ قول يا جماعه باكلوسوميا بلاسينتا بيبيرا مال برزنتيشن توين مال برزنتيشن قول يا جماعه قلناها مال برزنتيشن قلناها اللي هو ايه مال برزنتيشن اللي هو ايه؟ يخليك الهاندا الهاندا اللي بالاعلى بيتش يعني شاوي شاوي بينه وبينك بس يعني ممكن تتقل بس مش قوي بيتش شوية بوتلنج يعني لا صعب هو كلامه مظبوط كلامه مظبوط صعب الناس بتنتجش يعني هو ممكن يعمل ليفل اقل في التمرين ليفل اعلى مش مظبوطة قوي اوكي كلامه منطقي. طيب هو تيومر ماكروسوميا طيب انا في بس عشان هنقول فيتا مش هنخلص بس فيتا مش هنتحكم في دماغك مش هجيب الكلام ده فيتا لا لا بره الموضوع يعني ما نبقاش ما نبقاش قدام فيتا و فيتا وبلاسنتا ولايكر ويوتر ماشي مش ممكن نفهم فيتا انا بقول عليها من 5 ام مال بريزنتيشن او مال بوزيشن يعني دول واحد. تاني حاجه مال فورميشن. تالت حاجه ماكروسوميا. رابع حاجه مالتيبل بريجنسي لا توينز يعني. واخيرا ماتيوريتي. ماتيوريتي هي تقع تحتها اللونج دي يعني انت ماتيوريتي التعبير ده اعلى او اقصى من يبقى هم 5 ام ده للتسهيل يعني دي طريقه هو المفروض ما نتعلمش كده بس دي طريقه للتسهيل. فيتا 5 ام اللي هم مال برزنتيشن مال بوزيشن بعد كده مال فورميشن انشنت مال فورميشن يعني بعد كده مصر بريجنسي اللي هي توين بعد كده باتيون تمام 1 2 3 4 5 تمام. يبقى ماكروسوميا دلوقتي عشان ما اشوفش ماكروسوميا مال فورميشن مال بريجنسي واخيرا باتيون ماشي عرفنا الخمسه. يبقى تاني الخمس حاجات اللي هتخلينا نفضل الليفل الفيتا 5 ام مال برزنتيشن مال بوزيشن. تاني حاجه كونجنتال مال فورميشن مال كروسوميا مالتي بريجنسي واخيرا ماتيوريتي. يعني كلمه ماتيوريتي اقصد بيها الايه؟ اللي الدكتور قالتها لونج دي. اللايفر يا بولي اقول لك بولي او اقول لك هتنزل لي او هتعلي لي اليوترس لو في تيومر مينلي فايبرويد او حتى اوفيريان تيومر يعني قصدي اقصد بالقصه الفيتنس البلاسنتا بتاعت البلاسنتا بيبيا يعني بتخلي لي في مال بوزيشن برضه ممكن تعمل لي او تعلي لي او لو في اكسيدنتال يبقى هنا اكسيدنتال يعني بيعلي انا شرحت الاكسيدنتال وقلنا الفاندا ليفل بيعلي لكن الكلام ده لما تيجي تكوين الايه؟ الهيماتوما يبقى اكسيدنتال او بلاسنتا بيبيا ممكن برضه يغيروا لي الفاندا ليفل تعمل ميلدرز يعني اللي هو الترانس سيجمنت هتبقى اوكيبايد بالايه؟ بالبتاع ده، فممكن تلاقي في بيت فانزلين، فقال لي يعني تعمل لك حاجه ثانيه تخلي الفانزا ليفل اقل، وان كانت مش دقيقه قوي، لكن بينج الاكسيدنت، بينج الايه؟ انا اقصد البلاسينتا الاكسيدنت يعني انا خلاص خلينا تمام؟ يبقى التقسيمه في تقسيمه كده بس ايه؟ يعني علشان بس نبقى عارفين ايه اللي يعمل لي ايه الديفينشن دايجنوز ممكن تجيها في الام بي كيو او تجيها في اي حاجه او حد يسالك في الشفوي دماغك تبقى مترتبه يعني انت لو خدت بالك قعدنا 10 دقايق واحد يقول لي حاجه من هنا واحد حاجه من هنا لكن لو دماغك مترتبه كده هتلاقي الامور تمشي اسرع تمام طيب احنا اتكلمنا كلينيك عايزين نتكلم بقى على انفستيجيشن يعني انا هحكي لك بقى على الاسباب بتاعتي هتشوف فيها هاي ريسك ولا لا هتسالها على وزنها بيزيد كويس ولا لا تعمل لها اكزامينشن الاكزامينشن جنرال اكزامينشن هتشوف ال ال ال الكوز وهتشوف وزن الام بعد كده هتيجي الابدومينال اكزامينشن هشوف حاجتين الفاندل ليفل وهنشوف الفينيتس فيتال ويت كل ده هيديني فكره واخيرا هنعمل ديفينشن دايجنوز بس عشان ما تبقاش متلخبطه ايه الحاجات اللي بتزود وتقلل الفاندل ليفل تبقى عارف هنيجي اللي بتحصل بعد كده الانفستيجيشن انا اقصد الانفستيجيشن هنا هتكلم لا على الار جي ار المفروض تتكلم عليه ولا على الكونجنتال مالفورميشن والجينيتال دايجنوزز ولا على الفيتال انفكشن والدايجنوز اوف انفكشن دول ثلاث مواضيع انا مش هتكلم عليهم انا فقط هتكلم على سيستم فيتال ويل بينج على نطاق الهاي ريسك بريجن تمام اول انفستيجيشن بعمله هو مش انفستيجيشن انا حاطه في الانفستيجيشن هو مش انفستيجيشن هو الفيتال كيك تشارت لانه تشارت فانا حاطه انفستيجيشن يعني لانه مش شيفت كده هقول لها لعب بيبقى ايه تقول لي كويس والله طب السلام عليكم مش هتبقى كده احنا هنعمل تشارت عشان كده انا حاطه في الانفستيجيشن دي ورقه بتتكتب على مدى كذا يوم عشان كده انا حاطه في الانفستيجيشن تمام القصه كلها انها تجيب الست تقول لها تقول لك انا لعب البيبي مش كويس النهارده ما ينفعش اعتمد على حاجه زي كده ليه لان دي حاجه ازاي سبجكت ممكن هي ما تبقاش حاسه ممكن تبقى مشغوله شغاله دكتوره شغاله وكده والبيبي جواها وهي في دماغها كله في الشغل وسايبه البيت مش مركزه معاك طيب الحل ايه ان انا اعمل تشارت التشارت دوت بقول لها من الساعة 8 الصبح حضرتك أول ما تصحي لغاية ما البيبي يعد 10 لعبة. أول ما البيبي يخلص اللعبة ال 10 تحطي لي تقولي لي النهاردة الساعة 12 بكرة الساعة 1 بعده الساعة كذا وباخد متوسط لمدة 3 4 أيام وباخد متوسط. إذا البيبي دوت متوسط لعبه أو في اليوم بيخلص ال 10 لعبات عن الساعة 12 ونص مثلا من الساعة 8 للساعة 12 وبعد كده أبتدي أحسب أقول لها لو البيبي دوت ما لعبش اللعب دوت في خلال دبل التايم دوت في خلال دبل التايم ده يبقى في مشكله يعني انا متعودة ان هو يلعب الساعه 12 يعني من 8 ل 12 خلال 4 ساعات يلعب 10 لعبات لو قعد 8 ساعات ما لعبش 10 لعبات لا تعالي لي علشان نشوف ايه الحكايه اللي البيبي يكون تعبان يبقى دي طريقه الفيتال كيك شارت مشاكله وفوائده فوائده هي الصوت كطريقه يعني حاسه ان هي طريقه حلوه ولا طريقه وحشه؟ انا بقول لك هي طريقه حلوه طب تتوقع حلوه ليه؟ يعني ايه الفوائد اللي فيها؟ سهل لا في بقى فلوس ولا بتاع ولا كافيه انت قاعد في القريه في اي حته هتقول لها يا ست بعيد لي لعب الليل وبتاع وتفهمها الكلمتين تمام؟ اذا هو سهل مش محتاج فلوس مش محتاج مكان مش محتاج اي حاجه تمام؟ اذا دي فوائد ان هو لو تالت حاجه يقول لك ان يعني الام بتشكك في الموضوع يعني الام بتنبسط لما تحس ان هي بتشارك في موضوع زي كده انا اللي بحكي اللي يعني بيبقى فيها شويه وجدانيات ومشاعر كل الشباب ده طبعا ما يفهمش الكلام ده يقول لك يا عم مش عارف ايه خلص عايزين نشوف حاجه عايزين اكل عيش العيل هيموت ولا هيعيش ماشي لكن لما هتلاقي القصه الجميل شويه يقول لك اه فعلا ده انا اللي عندهم حته كده مش عندنا لذلك انا لما اقرا الحاجات دي برضه ما افهمهاش اوكي دي حاجه عيوب بقى يا دكتور مش اكل ليه مش اكل؟ سبجكت عيالة بقى عديمة الاحساس نعمل لها ايه؟ مش عايز تحس العيال انا ما اقدرش اعتمد عليها يعني بمعنى بيديني هاي فول نيجاتيف هاي فول نيجاتيف يعني في بيبيز كتير الستات هيقولوا مش حاسين وهم كويسين فخلينا نعمل قيصريات على الفاضي يعني لو اتعرضت عليه يعني تمام بيديني هاي فول نيجاتيف يعني التست ده نوت سنسيتيف هاي فولس نيجاتيف يعني نوت سنسيتيف تمام ممكن يديني فولس بوزيتيف ممكن ممكن لا لا ممكن كلامها صح كلامها صح بس انا ما تهمنيش الفولس بوزيتيف انا يهمني فولس نيجاتيف انا حتى احيانا على الفاضي ولكن عموما بيدي فرص نقطه طبعا حواليك. لا مشكلته الاساسيه ان هو سبجكت، ان انا مش محتاج شويه قدام عيني اقول او احدد على اساس الموضوع كله كلام في كلام. طيب يعني نعمله ولا ما نعملوش؟ نعمله. ليه؟ اولا مش هيخسر زي ما انت بتقول، ما بقولش كده. ثانيا على الاقل يدي يعني يديني ويدي الام انطباع. يعني لو ام مصممه البيبي لا قليل البيبي لا قليل، يدفعني بقى ان انا هنعمل بقى حاجه ليها قيمه، يعني نخليه حاجه تكوين يعني. تمام؟ ولكن زي ما قلت لكم ما ينفعش ناخد عليه اكشن، ما ينفعش ناخد على حاجه زي كده ان انا افتح بطن عيني على حاجه زي كده، لانه ليه هاي بوست نيجاتيف وليه هاي بوست بوست، فما ينفعش برضه ان انا اعتمد عليه 100%. ولكن هو بيديني انطباعات ان القصه ممكن العينين دول احطهم في كاتيجوري هاي ريسك او احطهم في كاتيجوري اللي انا هعمل لهم اسيستنت. يبقى ده اول انفستيجيشن اتكلمنا عليه اللي هو اسمه ايه الدكتوره في تبديل، وقلنا ان فائدته ان هو مش اكسبنسيف وشيك وايزي، والفائده الثانيه ان هو بيدخل الام معانا في المشاركه في عمل انفستيجيشن. العيوب بتاعته ان هو بيدي ان هو سبجكتيف فبيديني هاي فولس نيجاتيف وهاي فولس بوزيتيف وما يقدرش ياخد عليه نصيحه. تمام؟ نتكلم بقى في الجد ايه الميثود الاخرى في الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج. انا مع يعني انا اختصارا للامور اختصارا للوقت، انا عايزك تعرف عن كل ميثود كذا حاجه. اول حاجه تعرف لي الفاليو او بنسميها الانديكيتر. ثاني حاجه عايزين نعرف البرنسبل. ثالث حاجه عايزين نعرف الميثود. رابع حاجه عايزك تعرف الانتربريتيشن. خامس حاجه عايز تعرف الادفانتج. ثالث حاجه عايز تعرف الدب. أطلع. أنا هقول لك كده ليه؟ عشان أخلصها. هتقعد تقرا لي كل موضوع صفحتين، كل موضوع صفحتين، هو ولا صفحتين ولا حاجة. كل موضوع كل ميثود هنقولها اعرف لي الست حاجات دول واقفل الكتاب وروح. تمام؟ فدي طريقة تلم لنا المنهج. يعني ترتب دماغك، ترتب دماغك، بدل ما تقعد تقرا مواضيع إيه؟ ورا بعض، يعني هو جدول هنحطه خلصناه هطلعه. اتفقنا؟ ده على المجال الافقي. فادوني انا كنت وانا صغير بذاكر كده، يعني انا بقول لكم ليه اعملوا كده؟ لان انا حاسس ان دي افيد طريقه ودي الحاجه اللي انا كنت بعملها. يمكن ده يفيد على الجهه الافقيه او الراسيه هنحط الميثود. قال لك في حاجه اسمها نون ستريستر. في حاجه ثانيه اسمها ستريستر او سوف ستريستر او سنسرون ستريستر. ثالث حاجه في حاجه اسمها سي جي جي. رابع حاجة في حاجة اسمها موديفايد أو باي فيزيكال موديفايد. وأخيرا في حاجة اسمها الدكتور. لو خلصنا الجدول ده يبقى خلصنا الجدول. مظبوط؟ احنا في الأول فهمنا أهدافنا وفهمنا طرقنا وفهمنا مشاكلنا وفهمنا إيه اللي بيعمل كده وفهمنا الكلينيكال وفهمنا كل حاجة، بقينا لب الموضوع. لب الموضوع انفستيجيشن بعملها علشان تؤسس الفيتال ويل بينج. فهمنا الفيتال ويل بينج هو صحة العيل مش العيل عايش ولا ميت. تمام؟ وقلنا برضه فهمنا ان ما ينفعش الحاجات دي تتعمل في بيبي مش هيعيش. يعني مش هينفع تبقى في فيتال بينج قبل 28 اسبوع. ليه؟ ما يموت ولا يتقلب بعد 15 اسبوع ولا 20 اسبوع هعمل له انا ايه؟ حتى لو هيموت خلاص هطلعه هيموت برضه. يبقى انت ما فيش اكشن هتاخده. اذا لو عينه جات لك كورد بولاس، كورد بولاس هو ده الحق هتحطها في 5 دقايق و23 اسبوع. حصلت؟ انا كنت ساعتها مدرس مساعد ولقيت نايم طالع يجري بعيانه عايز اخش يفتح بطنها في خلال 5 دقايق وقاعد بيصوت ويجري في السرير وكورد بولاس ونايم عيانه على ظهرها وعامل كاف ايه وبتاع كاف ايه. انا اديهم تعليمات مفيش بطن بس فتح اللي ابص عليها بكل هدوء ببص على بطنها طلعت عيني يا ست ببص على بطنها لقيت بطنها فضل ليفل عند الاطلاق طبعا دي يعني ماكس 18 اسبوع بس في فرق فعلا كورد ونازل وهو يقول لي بلطيتنج ومش بلطيتنج. بكل هدوء طلعت من الاوضه قلت لهم ودوا العيال على ايدي. فالموضوع كده يعني انا عارف ان هو يعني ده بعد ده علشان هيفيدك ده في الاي الكلام ده هيفيدك لكن هنا مش هيفيدك. فانا بيقول لي الاكيوت فيتال ديستريس مش الكرونيك فيتال ديستريس. الكرونيك فيتال ديستريس اللي هو الجواز بتاعه قليل الكلام ده احنا قلنا فيه احنا قلنا حتى طرق تو سكرين فاكر مش فاكر قلنا في بايوكيميكال ماركر تو سكرين العيل ده احتمال يحصل له ارجاع. قلنا في الدوبلر عند اليوتراين في 20 اسبوع 20 اسبوع لا هتتحقق ولا مش هتتحقق. قلنا في حاجه اسمها دايستوليك نوتش فاكر الكلام. قلنا ده سكرين يعني احتمال كبير العيل دوت واحد ساعتها قال لي حتى بنعمله في البريك لامس لو فاكرين الكلام دوبلر على النيوترال مش على البلد فاكرين الكلام ولا ايه؟ تمام؟ اذا الكلام ده فين؟ في الكونيك فيتال ديستراكت اللي هو في الايه؟ في الاي جي ار لكن دوت الحاجات دي بتقول لك اكيوت فيتال ديستراكت يعني هتاخد اكشن على اساسها تمام؟ فمش هتفيدك يعني لو جيت قلت لك ان الموديفايد بتاع البيبي 25 اسبوع تعبان ده معناه ان البيبي هيموت في خلال 1 داي 2 داي وات ايفر ما لكن لو قلت لك البيبي ده اي جي ار ده لسه هيكمل معايا 3 4 5 اسابيع ممكن تفضل الحاجه دي فعلا تعمل اللي انت اللي انا قلت لك اللي انت بتقول عليه. هتسيبه هتعمل ايه؟ هتفهم الام وهتسيبه. كورد بيقول لي حصل في 25 اسبوع هتقول للام البيبي ده انا هو حيني بس انا لو نزلته حيني هتقول لك سيبه. لما يموت بقى يعني لما يموت هو بطنها بقى هتنزله هتعمل ايه؟ خلاص خلاص هو ما تشيلش ده يعني ما تشيلش بالذنب. لما يجي لك انت قاعد في المستشفى في الجراحه جالك عيان ميت انت لا خبطته بالعربيه ولا هو يعني مش انت اللي ارتكبت الذنب ده يعني فاهم قصدي؟ هو جاي لك ميت خلاص يعني قصدي هي جايه لك بكل ده كلها البيبي بيفايت يعني ما تحسش جواك انك في حاجه ممكن تعملها ببرود شديد عشان كده طلعت من الاوضه ببرود شديد وزوع على البيبي خلاص وانا مطمن تماما ان انا هعمل ايه يعني عشان ما بقولوش انا يعني مش انا مش السبب فاهم قصدي؟ فلازم برضه تبقى عندك قصه الهدوء وتبقى فاهم ايه الحاجه اللي انت هتعملها تدخل وايه الحاجه اللي تطلع عليها وايه الحاجه اللي انت مالكش شغل فيها. جالي عيان ميت في المستشفى خلاص مفيش حاجه من هنا اقول لهم ما تدخلوش. مش مشكله لو حضرتك تدرس تدرس كبيره تاخد اوبشن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش هاجي لك تكمل. انا عارف الكلمه اللي بتتقال العيال اللي في مصر هيحصل لي تكمل. انا كان حاطط بس ما انا جاوبتك انت ساعدت في الكوره صح كده؟ مش دي يعني تمام؟ دي ده بياخد في الميزه ابو شنب او البيبي انت ما طلبتش ماشي انا ما بصيتش في حياتي. وانا كنت عندي الميزه ابو شنب وانت كنت حياتي بتبص فيها الدول القرجيلوم عشان لكن طبعا شفته في الاكسيدنت هو ده الخطر الاعظم في الاكسيدنت شفناه طبعا في الهيبسلوم شفناه في الاكيوتا كليفر شفناه في البي او الناس اللي هم العميل بيندب ده دي اكسيدنت قرجيلوم شفناه وشفناه بوضوح العميل دول لكن الميزه ابو شنب مكتوب ان هو بيعمل منتشر ما بيعملش يعني انا بقول لك ايه الموضوع ايه؟ رغم ان انا شفت كام نزله روشن يجي 2 مليون نزله روشن، شفت كام نزله روشن نزلت؟ والله ما اعرف العدد ده نهائي يعني. ورغم ذلك ولا واحده كان عندها فرق اليوم. اوكي؟ الموضوع ما فيهوش لا تكلم ولا تفقيه ولا الكلام ده، الكلام ده ما فيهوش حاجه. طيب اول موضوع هنتكلم عليه حاجه اسمها نون ستريس تيست. نون ستريس تيست انا بقول ليه؟ هو الفاليو بتاعه ان دوت هو الفيكس كلين بتاعه. يعني اي عيان انا عايز اعمل لها سكريننج اسهل حاجه وابسط حاجه واول حاجه افكر فيها ان انا اعمل لها نان ستريس وده الفاليو بتاعها وده الانديكيشن بتاعها. يعني اي عيانه هاي ريسك عندها دايبيتس عندها هايبر تنشن عندها اي سبب عندها يعني اي حاجه تخلينا نشوف البيبي ده تعبان جايه تقول لي تجيب سي تركيز ده من ضمن الحاجات انا قلت لك مش هناخد اكشن عليه ولكن هنعمل انديكيشن عليه فحطها في ريسك تمام. يبقى اي اول سكريننج هعمله ده الفاليو او ده الانديكيشن بتاعه ان هو ده قيمته ان هو ده الفيرست سكريننج اللي انا بعمله. طب هو عباره عن ايه؟ انا بكوريليت الفيتال غاطي بتاع البيبي مع الموفمنت بتاع البيبي يبقى البنتري بتاعه او شغال ازاي بيشتغل عن طريق ان انا هو ايه اللي بيحصل لما بيبي بيتحرك؟ وجدنا ومحدش يقول لي ليه؟ يعني دي حقائق يعني ما ينفعش ان نجادل فيها. البني ادم ليه دراعين؟ ليه مش ليه اربعه؟ مفيش ليه دي حقائق. وجدنا ان لما البيبي بيتحرك يحصل اكسلريشن. يعني ايه اكسلريشن في الفيتال هارت ريت؟ يعني الفيتال هارت ريت بيزيد بمعدل حوالي 15 بيت بالمنت لمده 15 ثانيه. تمام؟ تاني البرنسبل بتاعه بيعتمد على كوريليشن بين الفيتال هارت ريت والفيتال موفمنت. ليه؟ لان في قاعده عندنا بتقول ان مع الفيتال موفمنت بيحصل اكسلريشن. يعني ايه اكسلريشن يا دكتور؟ ان الفيتال هارت ريت بيزيد بنسبه على الاقل 15 بيت بالمنت لمده 15 سنة. تمام؟ لو العيانة دي ده في الانسان بتاعي. طب هنعمله ازاي؟ هنقيس الكلام ده ازاي؟ جهاز صممناه في دوبلر او في حاجة بتصنع نبض البيبي وبترسمه. نبض البيبي ايه؟ بيترسم. ومديها لها مضغط في ايديها حاجة تبرس عليها كده. اقول لها اول ما تحس تلاقي البيبي دوسي على الزرار. فبيعمل لي على الشوب يعمل لي علامة ان هنا هي دخلت على الزرار او حاسة تلاقي البيبي. اكومليت بقى النقطة دي مع في اكسلريشن ولا مفيش اكسلريشن؟ تمام؟ لو البيبي لو السي تي جي لو التريس دوت في ال 20 دقيقة يعني بفضل ارسم التريس ده قد ايه؟ 20 دقيقة. لو التريس ده في 20 دقيقة في 2 اكسلريشن يبقى البيبي ده اكتف وكويس. يبقى التست ده ايه؟ نيجاتيف او التست ده كويس. تمام؟ طيب فهمنا الفاليو؟ هو ده الفيرست سكرين ايه؟ 2 اكسلريشن ده الانترفيتيشن بتاع التحليل. بقيسه ازاي؟ بحط الدوبلر والست. يبقى الفاليو بتاع الست ايه يا دكتوره؟ او الانديكيشن ده الفيرست سكرين لاي عيان. الفيرست بتاعه ايه يا دكتوره؟ الكوميليتي بايه؟ الهارت ريت مع فيتا الموف على لحدوث الايه؟ الاكسلريشن. الميثود اللي انا بستخدمها بحط على بطنها ايه؟ جهاز دوبلر يرسم لي الفيتا الهارت ريت وبديها في ايديها ايه؟ حاجة كوبريس علشان تقول لي فين حصل الفيتال موفمنت. الانتربريتيشن لو حصل 2 اكسلريشن في خلال 20 دقيقة يبقى البيبي ده كويس. طب ايه النيجاتيف ايه البوستر بقى يعني مش كويس؟ لو ما حصلش 2 اكسلريشن في خلال ال 20 دقيقة. طب انا هعمل ايه؟ يعني لو ما حصلش هعمل اكسبانشن. لان في حاجه اسمها سليب سايكل ممكن البيبي يبقى نايم بعد اتنين ولا اتنين فالواحد هو نايم حركته بتقل فممكن البيبي يبقى نايم. تمام؟ فهعمل اكستنشن 40 دقيقه هديله 20 دقيقه كمان قد يحصل في ال 20 دقيقه ان هو يحصل اكستنشن. تمام؟ الادفانتج بتاعه والديس ادفانتج. الادفانتج بتاعه ان هو ليه فولس لو فولس نيجاتيف يعني لو قال لي ان البيبي ده كويس ان شاء الله بيبي ده كويس نسبة 95%. يعني لو في 2 اكسلريشن يبقى البيبي ده ايه؟ كويس. وفي ناس يقولوا على الاقل يعيش من 4 ايام لاسبوع. يعني البيبي ده يعني لو قال لي ان البيبي ده كويس بنسبة 100% او 100% مش حاجة 100% بس يعني بنسبة عالية قوي تكاد تصل ل 100% ان البيبي ده ان شاء الله ايه؟ ما فيهوش مشكلة. الديس ادفانتج بتاعته ايه؟ ان ليه هاي فورس كوست. هاي فورس كوست بمعنى ان ممكن البيبي دوت ما يبقاش يعني يقول لي ان البيبي ده مش كويس مفيش اكسلريشن يعني ويبقى في ايه؟ في السليب سايكل. فاهمين انا قصدي ايه؟ بص انا مش بعرف اتكلم انا عشان في اكسلريشن مفيش اكسلريشن. جميل. انا بقول لك هو انت بتفرق عشان تقولي هنا حصل موفمنت بس نفترض هي بقى فيه. مش مركز بس انا لقيت 2 اكسلريشن خلاص هي بقى كوريليت مع الموفمنت ولا لا اوكي بس انا يهمني النتيجه يهمني ان حصل 2 ايه؟ اكسلريشن. تمام؟ يبقى انا بهتم قوي بحدوث الايه؟ انا عايز كام اكسلريشن في 20 دقيقه؟ لو حصل 2 اكسلريشن في 20 دقيقه يبقى ايه؟ كله او واحد. طب لو ما حصلش 2 اكسلريشن في 20 دقيقه اعمل اكسلريشن. لو انت اكسلريشن ما حصلش 2 اكسلريشن في 20 دقيقه هي بقى الهاي فورس توصل هنا ممكن يبقى ده كويس ونطول في نومه بالبلدي ماشي لان السليب سايكل دي بتقعد 6 ساعات. بتكورليت ولكن في ستات للاسف انا بقول لك بقى اللي بيحصل ده في الكتب هتيجي بقى ستات في الواقع مش حاسس فاهم ازاي اللي هو يا ستي ما مش حاسس خلاص مش في 2 اكسلريشن موجودين اكيد البيبي لا. ايه اللي خلى البيبي نبضه يعلى في الفتره دي؟ اكيد لا. اوكي فانا كفيزيشن بقى كدكتور يهمني قوي مش ضغطه العيانه يهمني قوي ايه؟ الاكسلريشن. اذا البيبي لو قلت لك ايه؟ في 2 اكسلريشن في 20 دقيقه زمن 20 دقيقه والاكسلريشن 15 ثانيه مش عارف ايه اللي انا قلته دوت يبقى البيبي دوت بنسبه عاليه كويس 100% تقريبا ما تقلقش. طب لو قلت لك تريس ما فيهوش اكسلريشن يبقى البيبي ده تعبان هي تعبان يا مش تعبان. طب ده عيب في التست ولا مش عيب في التست؟ عيب في التست. دلوقتي البيبي الكويس انا غلطان، البيبي التست بتاعه وحش، هعمل انا ايه ان شاء الله؟ اخش افتحه ولا ما اخش افتحه؟ يعني هعمل انا ايه دلوقتي؟ احطك في ايه؟ في اب. الحل ايه؟ اول حل فعلا اكتشف ما حصلش. الحل ايه؟ قدامك حلين، يا تشفت على تست ادق، ده احد الحلول. الحل الثاني انك تعيده كمان 6 ساعات على الاقل تتجنب الفيت فايت. تمام؟ فهمنا؟ جاوبنا على النقط دي كلها؟ التست الاولاني مفهوم؟ ها؟ في حاجه مش مفهومه؟ يبقى التست الفاليو بتاعه من اول تست بعمله. ثاني فاليو برنسبل بتاعه ان انا بكوبليت الفيتا الهارت ريت مع الاكسليشن. انا لو ما قلتلكش كده هتقولي هو الاكسليشن حصل من ايه؟ انا ممكن اقول لك اهم حاجه الاكسليشن وبلا كوبليت بلا مينا. هتقولي هو حصل من ايه؟ حصل من فيتا الموفمنت. عشان بس كده البرنسبل يبقى واضح. الميثود حط الدوبلر والبتاع اللي بتتك عليه. ماشي؟ واخيرا الانتربريتيشن يعني ايه؟ بوست بيهيليكس او يعني ايه؟ البيبي ده كويس تو اكسليشن والكلام اللي قلناه، ولو بوست يعني البيبي ده ممكن يبقى تعبان او مش ممكن، حسب لو مفيش تو اكسليشن نعمل ايه؟ يا اما نزوده 20 دقيقه كمان، يا اما ناجله 6 ساعات نقله 6 ساعات عشان نبعد عن سليب سايكل، يا اما تشفت على النظر. طب انه اللي هعمل كده وانه اللي هعمل كده وانه اللي هعمل كده؟ يعني امتى اقول بس كلهم هزود لهم 20 دقيقه؟ طب امتى اقول طب هستنى 6 ساعات وامتى اقول لا هشفت على طول دلوقتي على حاجه ثانيه؟ ما بالعكس لو جبت اي جي ار بالمناسبه كمان، او لو بيبي العينه دايبيتك او سليب دي كلامسيا، او يعني قصدي هو مخك معاك بقى عيان عاديه خالص ما فيهاش حاجه غير كيس في تركيز، لا هعيده كمان 6 ساعات. عيانه فيها كذا ريسك فاكتور، لا هشفت دلوقتي حالا على يعني الامور تحسب بمقاديرها زي ما بيقولوا. تمام؟ الادفانتج ان هو ليه لو فورس نيجاتيف، يعني لو لو فورس نيجاتيف معناه ايه؟ يعني لو قال لك ان البيبي ده كويس حقا البيبي ده كويس، لكن ليه هاي فورس بوزيتيف، يعني الاستاتيستي بتاعته قليله. يعني ايه الاستاتيستي بتاعته قليله؟ يعني ممكن يقول لك البيبي ده مش كويس ويبقى كويس، لذلك ما باخدش عليه اكشن فتح قيصريات لوحده. تمام؟ هتعمل ايه؟ يعمل لي اوبتيشن يعيده يا اخش على حاجه ثانيه. واضح الاولاني؟ ادينا خلصنا في نص في ناس تجيب كحول وتحط على صوره الام، الكلام ده هتسمعوه والله. بقول لك لو حطيت كحول على صوره الام البيبي ينفع هيلعب. طبعا ده اي كلام. ممكن تنبهي البيبي او مش تنبهي. ازاي؟ يقال لو اديته كافيين او اديتها سكريات. ده مش وقت قدامه خالص. يعني لذلك تلاقي ان الواد قبل يقول لك انا بتعمل سي تي جي انزل لي شويه كبسه او كل شوكولاته. لان الحاجات دي فيها يعني حاجات تنبه. انا ما اعرفش استادي يقول الكلام ده. يعني ما اعرفش انا دمجت استادي حقيقه ده موجود ولا لا، ولكن في ادفايس. لكن انا مش قايل استادي عشان انا بقول لك دي حقيقتك عليه. لكن بيلعبوا بيبيت فعلا. لكن في استادي لازم عشان تقول ان ده احنا شغالين حلو شغالين كده يعني فاهمة؟ لازم في استادي انا قايليها اقدر اقول لك معلومه عنها. لا مش هتستنى في المستشفى، انت هتروح وتجينا بالليل يعني احنا مش هنخليك تلاقيش يعني. تمام؟ لكن في الحاجه المشهوره يقول لك خش تلوني على صورتك، يعني الستات ببعضها اصل التليفونات دي حاجه رهيبه، احنا بنتعامل مع الستات يعني عايزين يخشوا، انتوا عارفين بعضكم مش هتكلم، لكن الرجاله اللي بتتعامل احنا مشكلتك انك بتتعامل الجنس الاخر. فليه افكار كده رهيبه هم عارفينها وما بيقولوهاش. يعني في تليفونات كده بينهم من بعض نصايح وحاجات وبتاع وقصص كده. فتلاقي الست لا لا لا لا لا ده انا امبارح ما اشتغلش وكان ايه على البتاع، تلاقي قصص كده غريبه. تمام؟ فطبعا ما فيش حاجه اسمها تحط الكحول او ترش كلوني على صورتك. الكلام ده طبعا ايه؟ اي كلام يا رجل. طيب ممكن نخبط على خبط خبط على الباب هتحكي. انا عارف بقول لك ما تحاولش الافكار دي ما تحاولش. البيبي بيستجيب في البيبي بيستجيب للفايبريشن او الصوت على كده. يعني كلامك فيه شيء من الصحه مش التخبيط الصوت. الدكتور عندنا قبل كده كان بيوريها ضمن اكزامينيشن وبعد كده ما لقاش الفيتا تيك فحاسس كده. تتوقع البيبي ده صاحي ولا نايم؟ صح. لكن لو البيبي نايم مش هتعمل له كده هيصحى يعني فاهم قصدي؟ يعني لو البيبي صاحي ممكن يستجيب. بس انا خلي بالك هنا البيبي في السليب سايكل فالبيبي مش نايم، البيبي نايم حتى لو عملت له كده مش حاجة. يعني مش ده اللي هيصحيه يعني. تمام؟ ما اقدرش وبعدين ما اقدرش اعتمد على ده. طب بيبي عملت له كده عمل لي، طب بيبي ما عملتلوش كده هقول ده البيبي ده تعبان؟ خلي بالك ان انا كوريليت الكلام ده مع صحه البيبي. يعني عايز تسم ضغط له وعمل كده يبقى كويس، ضغط له وما عملش كده يبقى بيبدا في مشكله، خش افتحها. تفهم التست يعني فاهم الادفانس في الديتا ادفانس يعني بتبقى من ضمن الحاجات دي عشان اشوف هينفعني ولا مش هينفعني. في تركيز عملناه بتاع وجيت كوليج بتاع بس الاخر قلت لك ما اقدرش افتح ليكم عين هنا، حتى هنا قلت لك ما اقدرش افتح ليكم عين. ها الطفل الاولاني في اي حاجه مش مفهومه او البيت ضغط كام من كام كام من كام دخل كل في كلمه. طيب حاجه ثانيه اسمها الاكسوسن تيست او ال او الستريس تيست. تسميه النون ستريس تيست جت نتيجه تسميه الستريس، والستريس تيست بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انا بعمل كونتراكشن للعيان، بجيب كونتراكشن للعيان ماشي فيها سنسنون ماشي فيها اكسوسن، هيحصل عنها ايه؟ كونتراكشن. اثناء الكونتراكشن ايه اللي بيحصل؟ ايه؟ لوك اوف لايف اي ال، بعض الكلام بيتمنع عن الايه؟ لوك اوف لايف بيشرح بيحصل له كونتراكشن البلاسينتا بتبقى اللوك اوف لايف فيها اللي رايح للبيبي بي ال، في بعض الكتب بيتوقف في اللحظات دي تمام؟ طب البيبي هيعيش ازاي؟ خد نفس وكتبه يا دكتور، انت لو كتبت نفسك لمده 15 ثانيه مثلا هيحصل حاجه ليه؟ في حاجه اسمها فيسيولوجيك ريزيرف، عندنا هواء جوه الرئه فيسيولوجيك ريزيرف، يعني عشان تموت لازم تكتب نفسك قد ايه مثلا 10 دقائق مثلا، بس كنت بتمشي على اكثر من دقيقه. البيبي الكويس ابن النازل من الحلال من صحته كويسه عنده ايه؟ فيسيولوجيك ريزيرف، كويس ولا تعبان؟ كويس. طب لما احطه تحت ضغط لما امنع عنه الدم هتلاقي البيبي ما بيحصلوش مشاكل، ولكن البيبي اللي مش ابن حلال اللي تعبان اللي عايش صحيح بس في الاي سي يو لو منعت عنه الدم عن طريق انا جبت لك كونتراكشن هتلاقي البيبي بيحصل له حاجه اسمها ديسيليريشن. يعني ايه ديسيليريشن؟ ان البيبي الهارت بيت بتاعه هيقل بنسبه 15 ثانيه لمده 15 سكند، 15 بيت لمينت لمده 15 ثانيه اثناء الايه؟ اثناء الايه؟ الكونتراكشن. ليه حصل كده؟ لان نتيجه الهايبوكسيا، الهايبوكسيا اثرت على الهارت خلت الهارت بيت تقل بالنسبه لي. حصل ده ليه؟ حصل ده نتيجه الهايبوكسيا، الهايبوكسيا ادت الى ديبريشن في المايكارديال مصل او في الايه في نودر الاي بي نود، الحاجات اللي كانت بتعمل البيس ميكر والكلام ده بتاع الهارت خلى الهارت بيت يقل على الاقل 15 بيت في المينت لمده 15 سنه. فهمنا الديسيليشن يعني ايه واللي بيحصل؟ يبقى دوت البرنسبل بتاع التست. ايه فكره التست؟ بمعنى ثاني انا في عيال عندي 10 عيال، عيال كويسه وعيال كده نص نص تلعب معايا، طب اعمل ايه؟ احطهم في موقف حرج، العيال كويسه هتعدي ده الفل، والعيال تعبانه هتقول تعالى لي احل ده، فاهم قصدي؟ يعني فاهم انا عايز اعمل ايه؟ العيال اللي مش باينه لي دي عايز ابينها، العيال اللي مش باينه دي انا عايز اظهرها، التعبانه اللي انا مش شايفها عايز اظهرها، عشان اظهرها حطيتها في ايه؟ اللي كان بيشاور عقله وماشي معايا كويس بس بيشاور عقله هيبتدي يقع مني. تمام؟ اللي ماسك نفسه هيعدي التست من غير ما انا بشرح بطريقه بسيطه عشان تبقى فاهم ايه الهاد ايه البرنس. مش انا بعمل اصلا التست دي كلها عشان خاطر في مشكله في البيبي اصلا. طيب انا دلوقتي بحط التست وانا كده ممكن اذيه. ممكن اذيه ازاي؟ دلوقتي هو اصلا هو بيقول الدكتور بيقول البيبي ده ممكن يبقى تعبان اساسا. تمام؟ ف انا هحطه في ستريس زياده، لو البيبي تعبان كده ان انا حطيت الدبلر عليه في طلبات تيت بتاعه هيبقى كام؟ هيبقى نورمال في النون ستريس تيت قبل اي حاجه. هيبقى نورمال، هخش افتحه على طول هتلاقي بيبي الهارت تيت بتاعه 80 80 80 80 ده في خلال خمس دقائق هيموت على فكره. اه هلاقي الهارت تيت بتاعه 180 180 180 ده في خلال ساعتين ثلاثه هيموت. خش افتحه خلاص خلصت. انا بتكلم عن البيبي اللي مش ظاهر اللي يبان صحته كويسه وهو صحته مش كويسه. اللي طلع لي في النون ستريس تيست كويس واكسليشن بتاع خلاص ده انا روحت ما عملتلوش ستريس تيست. اللي طلع لي انا اللي مش باين لي هو ده اللي انا خايف منه، اللي باين لي تعبان كورد بولاب هقعد اعمل له انا سي تي جي؟ يعني قصدي كورد بولاب انا مش هقعد احط اجيب لها كونتراكشن عشان يضغط على الكورد عشان هو العين. كلامك منطقي طبعا. يعني اللي انا عارف اللي هو تعبان ده انا هخلص منه خلصنا. انا بتكلم على العيال اللي مش باينه لي. العيال اللي حطها وحكيتها وكمان يومين هترجع لي بتموت. عشان كده قلت لك في الاول ما تقوليش البيبي عايش، انا عارف ان البيبي عايش، انا انا عايز اعرف اكشف بلعب لعب اكشف عن صحته. انا عشان كده فهمتك في الاول عشان ما تتلخبطش اللخبطه دي. حد في حد مش فاهم انا بقول ايه؟ انا بتكلم في ايه الافكار اللي انا بقولها؟ مش بتكلم عن بيبي عايش ولا ميت، ولا بتكلم عن بيبي تعبان خالص ومعروف ان هو تعبان وهطلعه اعمل له قنفرين سيركل. انا بتكلم عن البيبي المخفي، البيبي اللي مش باين، اللي انا شايفه كويس وهربي كويس بس في مشكله هروحه هيجي لي ميت. ليه؟ ضروره في الديس ادفانتج يعني اسبوعيا لسه ما كملتش الموضوع. ما انا هحط الهارت هحط البلوك هيقسم لي هارت ده رقم ستريس تيست. لقيت الهارت ريت بتاعي 180 وفي بيزا بتاعت الكرادر مش عايز اخش. ده انا هخش امتحن. لقيت الهارت ريت بتاعي 80 ده هخش امتحن. الهارت ريت بتاعي 130 كويس بيبي كويس. لو روحت العينين دول كلهم على ال 130 ده بس كده هيجي له نسبه كبيره ميت 10% منهم ميتين. طيب اعمل ايه؟ استنى شويه لغايه ما البيبي يلعب واشوف في اكسلريشن ولا لا. لو في اكسلريشن لو روحتهم كلهم هيرجعوا لي سليم. لو مفيش اكسلريشن لو فتحتهم كلهم هبقى فتحت عليه لطيف على الفاضي. ولو روحتهم كلهم لعيب فيهم يبقى تعبان محتاج تست تاني. طب اللي مفيش اكسلريشن فيهم وما لعبوش معايا دول احطهم في ايه؟ في ستريس زياده. تمام؟ اللي ما يحصلوش ديستريشن يبقى انت كنت ناجح يا حبيبي، ده انت الديستريشن كنت عندك كويس. اللي ابتدى بقى يلعب معايا ساعه ما حطيته الضغط هو ده اللي اخش افتحه. فهمنا ولا اقول تاني؟ هيموت ازاي وانت حاطط الهارت ريت انت شايف سامعه بودانك؟ انت سامعه بودانك هيموت ازاي؟ انا مش عبيط بقى هعلق السنون على عيل 80 يبقى انت اللي تموته. ده كود الجولاب عايز كود الجولاب واعمل لها قرار كونتراكشن عشان الكود يتفعل انا مش عارف يعني. لا مش كده. احنا الهارت ريت وحش دي قصه ثانيه خلاص ده هتتفتح دي قصه خلصت. كود بولاد ولا هعمل ستريس ولا نون ستريس يعني في نقط خلاص حتى الهارت كويتر ساعي انا العيل ده انا عارف بعد الهارت كويتر ساعات خمس دقايق بيموت مش هقعد اقول طب نجيب بس البنوك ونسمع عن بيتزا ميت ومش عارف ايه العيل ده. فالحاجات اللي خلصانه خلصانه. انا بتكلم على الحاجات اللي انا مش عارفها فعايز طرق اعرفها. انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ الامور واضحه ولا الامور ملغوش عليكم؟ طيب قلنا البرنسبل بتاع التست ان انا بشوف الفيزيولوجيكال ديت ان انا بعمل كوريليشن بين يوتراين كونتراكشن مع الديسيليشن بتاع الهارت وقلنا ليه بيحصل ديسيليشن وايه الكلام ده. الميثود نفس الكلام هعلق نجيب الست كونتراكشن ازاي؟ يا اما في السنون يا اما بالنبل سيميليشن. طبعا النبل سيميليشن دوت ولا بيجيب ولا بيودي. انا ما اعتقدش ان هو بيجيب او هجيب لها حاجه مش هي لكن انا عايز اجيب لها ثلاثه كونتراكشن في 10 دقائق ادخلها كانها ان ليبر. اعمل ايه؟ اعمل سنترال ديسك احط لها سنترال ديسك واجيب لها اضبط الليد بتاعي لغايه ما يحصل لها ثلاثه كونتراكشن في 10 دقائق ساعتها اقدر اقول الشيست دوت ريلايبل او ممكن اشوفه. اعمل كوريليشن بتوين الهارت ريت وبتوين الكونتراكشن وبتوين الديسيليشن. حصل ديستريشن مع الكونتراكشن اخش افتح اخش اقول المشكله عندي فيها مشكله. الفاليو بتاعها في امريكا وبعض الدول المتقدمه بيستخدموه كفيس سكيننج. في الدول بتاعتنا بنستخدمه ايه؟ كسكن. يعني ايه؟ يعني اكتر ان النون ستريس تيست دوت نيجاتيف بوزيتيف. يعني النون ستريس تيست قال لي البيبي ده مش كويس او ما حصلوش اكسلريشن فانا مش عارف كويس ولا مش كويس ده يبقى ده الفاليو او ده الانديكيشن. كلمه فاليو معناها الانديكيشن. يبقى الانديكيشن عرفناه، البرنسبل عرفناه، الميثود السنسنون والكونتراكشن والقصه دي عرفناها، الانتربريتيشن ايه الانتربريتيشن؟ لو حصل ديستريشن مع الكونتراكشن يبقى البيبي دوت في مشكله او تعبان، لو ما حصلش القصه دي يبقى البيبي دوت كويس. الادفانتج بتاعته ايه؟ الادفانتج بتاعته ان هو برضه ليه لو فورس نيجاتيف. يعني العيال اللي هيقول ان العيال كلهم كويسين اللي مش هيحصل لهم ديستريشن هو واحد كلهم كويسين خلاص. تمام؟ طيب ايه مشاكله؟ اول مشكله ليه انه برضه للاسف ليه هاي فولس فوز ولكن اقل من النون ستريس. اقل من النون ستريس. لذلك يمكن ان يعتمد عليه في قصه ان انا اعمل سيميليشن. رغم ان برضه خلي بالك بعض العيال مش قليلين هيحصلهم هتطلعهم الفاضي يعني. بس النسبه بتاعته اقل بكثير من الايه؟ من النون ستريس. معايا؟ يعني ستيل برضه مش مش مش الاختبار يعني الرهيب يعني، لان بعض العيال فتحها ولقيها كويسه، بعض العيال فتحها وحلاقيها ما كانتش محتاجه، ولكن النون ستريسد كنت احققها معظمهم كانوا هيبقوا كويس. تمام؟ يبقى ده الديس ادفانتج. في ديس ادفانتج ثانيه زي ايه بقى يا دكتور؟ زي ان انا ممكن ادخلها في الميد تيرم ليبر، العيال دي لو 32 اسبوع 34 اسبوع هدخلها في ايه؟ في الميد تيرم ليبر. ممكن لو عينا فيها يوتراين سكار فارج انفكشن ممكن اعملها ايه؟ ايه تاني؟ يعني في مشاكل نتيجه التستوستيرون، في مسائل خلاص. لو انت حاسه ان العيال هيحصل لها مشكله اديها تكرس، اديها تكرس مش هتوقف ايه؟ بس انا برضه نتيجه ان انا حسيت ان الدنيا حبوط ما زودش بقى يعني ياخد التست ياخده. تمام؟ في اي حاجه مش مفهومه يبقى الفاليو بتاعه في الادفانسد او في الديفلوب كاستي ممكن يسموه كفيت سكرين، عندنا احنا بنستخدمه كفاكن بعد ما تلاقي النتائج الايه نون ستريسست وحشه. الفلتر بتاعه ان انا بعمل كورليشن بين الترانس انتراكشن مع الديفليشن نتيجه الايه الفيزيولوجيك ريزيد وانقطاع الدم اثناء الكونتراكشن. والفيلم اللي انا حكيته لكم الميثود ان انا بستخدم غالبا ممكن استخدم النيرف ستيميليشن، ولكن انا بستخدم الايه الافضل التنسنون لازم اجيب لها ثلاثه. طب لو العيال ما جالهاش ثلاثه كونتراكشن في 10 دقائق يبقى التست دوت ما اتعملش لم يقيم. الانتربريتيشن اللي حصل ديفليشن مع الكونتراكشن فبقى ان البيبي دوت ايه تعبان. الادفانتج بتاعه ان دي فورس هاي فورس لو فورس نيجاتيف، يعني لو قال لك ان العيال كويس فعلا العيال كويس، ولكن لو قال لك ان العيال وحش برضه مش اكيد ان العيال وحش، ولكن الستريس بتاعته احسن بكتير من نان ستريس. واخيرا في شويه ديس ادفانتج نتيجه استخدام التستوستيرون وشويه حاجات بقى بيتم ليبر رابتشر يطلع اي حاجه التستوستيرون بيعملها. تمام؟ هنيجي نتكلم على السي تي جي. السي تي جي دوت عباره عن نان ستريس، ولكن باخد التريس بتاع النون ستريس تيست دوت واتعمل له طريقه معينه. لقينا ان في بعض الحاجات في الـ في الـ في, الـ في التريس دوت تقدر تديني معلومات، تقدر تديني ايه؟ معلومات مش بس الاكسلريشن او الديسلريشن. يعني لقينا الاكسلريشن والديسلريشن بتديني معلومات، ولكن ناس ثانيه حللوا الويج بتاع الفيتال هارت ريت 20 دقيقة وقدروا يوصلوا ان هي ممكن تديني معلومات تانية. تمام؟ التريس بيبقى عامل كده متقسم طبعا هنا مثلا 100 120 140 160 180. تمام؟ وبلاقي مثلا الهارت ريت ماشي كده شوية حصل ايه؟ اكسلريشن وهي حصلت ايه؟ الحاله الثانيه التريك. تمام؟ اوكي؟ ده التريك اللي انت بتشوفه. اول حاجه اول معلومه هطلع منها البيزل هارت ريت. تمام؟ البيزل هارت ريت هنا كام؟ 140. ثاني معلومه الاكسلريشن. حصل هنا كام واحده؟ كام؟ انت فاضل ده 20 دقيقه خلاص، كام اكسلريشن حصلت؟ واحده. ثالث حاجه الديسلريشن. كام واحده حصلت؟ واحده. لا حاجتين كمان. ان الامبليتيود بتاع الويف ديت كل ما كانت اعلى كل ما كان البيبي افضل. تمام؟ تاني حاجه الفريكونسي. يعني ايه؟ الامبليتيود احنا قلناها يعني ايه؟ الفريكونسي يعني هو كده ولا هو كده؟ خلي بالك الامبليتيود هنا ثابت اهو، هنا وهنا ثابت. تمام؟ ان الفريكونسي ده لما يبقى اعلى يبقى البيبي افضل، وهنا قلنا الامبليتيود والفريكونسي. تمام؟ يبقى تاني البيبي لو الفريكونسي بتاعته كده يعني كده او فلات، خلي بالك فلات ده يعني مش فلات يعني البيبي ما بينبضش، بينبض ولكن النبض بتاعه ثابت، عارف انت نبضه 140 لكن مش ده الطبيعي في العين. العيال يبقى نبضه 140 فكان يبقى 143 فكان ينزل لي 142 فكان يطلع لي 145 فكان يعني نبض البيبي مش على تون واحد. بيسموها بيت تو بيت فاريبيلتي. بيت تو بيت فاريبيلتي ده بيعتمد على ايه؟ ده بيعتمد على تبادل السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك. يعني البيبي اللي داخل له دم كويس فالجهاز العصبي بتاعه شغال كويس فبيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ بيت تو بيت فاريبيلتي. البيبي اللي داخل له دم قليل فالجهاز العصبي بتاعه مش شغال كويس، فبيبقى عنده حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها عنده بيت تو بيت فاريبيلتي، اللي هو الايه بيبان عندنا في التيست على اساس ان هي ايه، ان الفريكوانسي والامبليتيود بتاع البيبي مش كويس. فهمنا ولا نقول تاني؟ ممكن في مدرسه تلاقي الميزر اللي ايه بتاعه 90 من غير اي حاجه، وممكن تلاقي البيبي ماشي 140 ومن غير حاجه ابتدى ينزل، لما البيبي ابتدى يتعب فهيفضل ينزل ويطلع ينزل ويطلع، بعد كده هيفضل ينزل وما يطلعش. يعني فاهمين الامور بتمشي ازاي؟ يعني البيبي مش بيموت في لحظه، البيبي بيعافي. فاول حاجه هتلاقي البيبي ماشي كويس، حطيت له سنسنون هيبتدي ينزل منك، ده بيبي تعبان شويه. طيب في واحد تاني بيبي ما فيهوش كونتراكشن ولا حاجه، ولا حطيت له حاجه، ابتدى ينزل ويطلع شويه شويه، هتلاقيه ابتدى ينزل وماشي بقى 180 80 80 خلاص بيبقى، وبعد كده هيبقى ايه؟ انت علقته في انهي مرحله وضغطت عليه عشان تبينه. كل الحركات دي بنعملها علشان نبين العيل اللي بعد شويه هيبقى يجيله ديستريشن لوحده، واللي بعد شويه هيبقى البيضه الهارت ريت بتاعه 80 ومش عايز يعلى، وبعد شويه هيروح ميت. تمام؟ هو دي كلها اختبارات من اجل ده. يبقى الراجل اللي اسمه مينكن ماير دوت اللي حط ال ال ال جي دوت او العامل الست جي ده، ما هو الا انتربريتيشن. يعني ايه البرنسبل بقى؟ ده عباره عن انتربريتيشن للتريس بتاع النانو ستريس تيست. يعني جاب النانو ستريس تيست وابتدى يحلله وحط سكور، سكور من 10، وادى كل واحد دول هياخد 0 يا 1 يا 2 يا 2 يا 0 يا 1 يا 2. فالبيت الهارت ريت قال لك من 120 ل 160 ياخد 2، الاكسلريشن لو في 2 اكسلريشن ياخد 2، الديسلريشن لو ما فيش ديسلريشن ياخد 2، فكله ياخد 2. الامبليتيود لو الامبليتيود بتاع البيبي كويس من 5 ل 10 بيت بير مينت ياخد 2، الفريكونسي لو اكتر من 5 بيت بير مينت ياخد 2. اذا البيبي ده لو زي الفل هياخد 10 من 10. وهنا حط كريتيريا وهنا حط كريتيريا، يهمني مش تحفظ الجدول، يهمني تحفظ الانتربريتيشن امتى هعمل ايه. تمام، يبقى نتكلم تاني على الست ست جين. تقريبا احنا خلصناه ست جين، الفاليو بتاعه بيتعمل امتى؟ بيتعمل كفيرست سكريننج بايو في الدور المتقدمه، او يتعمل كسكند سكريننج لو ده او ده في مشكله. اوكي، البرنسبل بتاعه ده ما هو الا عباره عن انتربريتيشن للتريس بتاع النون سكريننج تيست. الميثود بتاعته نفس النون الايه؟ نفس النون ستريس تيست، ولكن اقصد بقى بالميثود الجذب الايتم بقى بتاعته ايه؟ هارت ريت، اكسلريشن، ديسلريشن، امبليتيود، فريكونسي. يبقى الميثود هو الجدول اللي انا بقوله لكم ايه؟ وبياخدوا سكور يا 0 يا 1 يا 2. الانتربريتيشن هي دي الحاجه المهمه في الموضوع، ان لو طلع البي 7 او 8 او 9 او 10 روحوا كويس. لو طلع البي 6 سكور بتاعه 6 هنا هيبقى في علامات استفهام. لو طلع البيبي 5 فما اقل، 5 فما اقل، البيبي دوت الافضل انك تعمل له سيتيشن. تمام؟ يبقى ده الانتربريتيشن بتاع الايه؟ السي تي جي. 7 8 10 9 10 البيبي ده كويس. 5 فما اقل البيبي ده تعبان وهيموت، تعبان وقذرين. الانتربريتيشن 6 6 ده بوردر لاين. يا اما تعيده كمان 6 ساعات، يا اما تشوف لك ميثود اخرى لتقييم الموقف. ماشي، عندك حق، مفيش حاجه دلوقتي يعني نوعا ما ده قلل قوي قصه الايه؟ النون سيستم. عندك حق، الدكتور بيقول انت يعني تضحك علينا، ده هو بس واحد حل المواضيع احلى. عندك حق، هو ده الصح، ده الكلام. بس عشان اشرح لك، لو خدت بالك ان الستريس تسميه ده جامد ده، يعني هو ده يا ده، بس ده جامد، يعني لازم اشرح لك الموضوع كده. لكن دلوقتي العيانه لما بتجي لنا ببص على ايه؟ هبص بس على اكسليشن ديسليشن؟ لا يا حبيبي، هبص على كله. ما انا باصص باصص. يعني كلامك منطقي، بس لازم انا افهمك ان الدنيا كانت كده. اوكي؟ تمام؟ يعني الدكتور كلامه فعلا ده اللي بيحصل، يعني لما بتيجي عندنا بتاع تذاكر العيانين مفيش حاجه اسمها نانو ستريس تيست، اللي بتعمل بتاخد سكور على طول. اوكي؟ وخلي بالك ده مش احسن من ده، انا ما قلتش كده. انا قلت ان ده احسن من ده، لكن هل انا قلت لك ان السي جي مور اكيد دان الستريس تيست؟ لا، ده ليه فاليو ده ليه فاليو. تمام، الفاليو بتاع دي الادفانتج بتاعه ان يعني بيديني معلومات اكتر وبيديني انطباعات اكتر، يعني بالذات مثلا في حاجه اسمها دي تي بي دي مهمه قوي بالنسبه لي. يعني البيبي دايما لما يتعب يعني من اكثر العلامات الخطر عندنا في البيبي دايما تبقى او او فلات سي جي البيز لو هات 940 140 فلات مفيش طالع دي التقليل. دكتور ايه الفرق بين الشورت واللونج؟ هو ده الفرق بين الامبليتيود والفريكوينسي. هو ده يعني ده اللي بيدينا انطباعات عن الشورت واللونج. هو دوت الفريكوينسي وال ماشي. هو ده يعني اللونج تيل اللي هو الامبليتيود، الشورت تيل هو الفريكوينسي. ويهمني الفريكوينسي رغم ان السيتي جي لوحده ما بيدينيش فكره عميقه او فكره صحيحه عن البيتي بيز ريليشن، لان بعد كده في الانترا بارتم مونيتورنج هنقول ان احنا بندخل كاتيزر داخليه دي بقى فعلا بتجيب لنا حاجه اسمها البي تو بي سيرابيلتي تبقى واضحه قوي. او في حاجات جديده دلوقتي بقى يحطوها على البيبي يعني بترسم لنا رسمه قلب للبيبي دي برضه بتجيب ده البث اوبزرفر كده دي فعلا بتجيب لنا الشورت تيرم بي تو بي سيرابيلتي. لكن ده بيدينا فكره، ده بيدينا فكره لكن ما بيجيبوش اكل. بيدينا فكره ازاي ان الفريكونسي لما تبقى كويسه يبقى اللونج تيرم بي تو بي سيرابيلتي كويسه، وان الفريكونسي السولي امبلتيود ولما الفريكونسي تبقى كويسه بتديني فكره عن البي تو بي فاريبل فكره. ولكن ما بيجيبش اللي بيجيبها يا اما الانترا تراين كاستر يا اما زي ما قلت لك حاجات جديده تعمل زي بارس سيمتر او زي تفهم سي تي جي للبي بس ده ان ليبر مش مدخله من جوه تمام. ده نوت ان ليبر على نوت ان ليبر الانتي نيتال كير بتاعك. نقول تاني سي جي الفاليو بتاعه سواء في الفيرست او اذر ميثود اوف سكريننج. الانفنتور بتاعه تعتمد ان انا بعمل انتربريتيشن للنون ستريس تيست بتاعي عن طريق كذا ايتم وتروح ذاكرهم الميثود هتروح حاطط الجدول بقى البيضه الغلط فين امتى هياخد 0 امتى هياخد 1 امتى هياخد 2. الانتربريتيشن قلنا 7 ثم اكثر البيض ده كويس 5 ثم اقل البيض ده تعبان 6 يا اما تعيده تاني يا اما تشوف لك النظر ميثود يحطها 6 على 6 دي لوحدها. الادفانتج بتاعه برضه بيديني فولس نيجاتيف قليل قوي ولكن ستيل الفولس بوزيتيف برضه بتاع البيبي عالي شويه عن اللي احنا اللي طالبينه عن الايديا ستيل برضه عالي تمام. يبقى دي تالت حاجه ممكن اعرف فيها البيبي اخباره ايه. البايوفيزيكال بروفايل ايه البايوفيزيكال بروفايل دوت؟ البايوفيزيكال بروفايل دوت عباره عن ان انا بعمل الترا ساوند وبرضه سكورينج سيستم. سكورينج سيستم بيعتمد على حاجتين على السي تي جي وعلى الالترا ساوند. سكورينج سيستم بيعتمد على السي تي جي وعلى الالترا ساوند. بعمل ايه؟ بعمل الترا ساوند بشوف كذا ايتم بشوف في الالترا ساوند كذا ايتم بحط البروب لمده نص ساعه واشوف حاجه اسمها الجريدل موفمنت، ثاني حاجه الترانس موفمنت، ثالث حاجه او التون بيسموه، ثالث حاجه الليمب موفمنت، رابع حاجه الامنيتيك فلويد، واخيرا السيتي جي. ده هم خمسه ايتم. هم كام ايتم؟ خمسه ايتم. الجريدل موفمنت لما احط البروب واشوف ان الشيفت وول بتاع البيبي في موفمنت على الاقل تسطين 30 ثانيه في النص ساعه كده دي هو بياخد سكور يا زيرو يا اثنين مفيش واحد. الترانس موفمنت ان انا اشوف او البيتا تون بيسموه ان انا اشوف 1 موفمنت من فليكشن للاكستنشن وترجع تاني فليكشن سواء في رجليه او ايديه. الليمب موفمنت ان انا اشوف اي ليمب موفمنت ثلاثه او اكثر. اي ليمب موفمنت مش لازم بقى فليكشن وترجع تاني. الامنيوتيك فلويد ان انا الاقي بوكيت امنيوتيك فلويد كان زمان بيقولوا 1 في 1 الموديفايد بيقولوا 2 في 2 2 في 2 فقط. واخيرا السي تي جي اللي ياخد اعلى من 6 7 7 5 7 7 5 يبقى الميثود بتاعتها يبقى تاني الفاليو بتاعه ده احد طرق السكريننج بتاعي الاساس انه في تلوين بي. البرنسبل بتاعه ان انا بعمل نص ساعة الترا ساوند وسي تي جي. الميثود بتاعتي ان انا هشوف ايه الايتمز اللي هشوفها. سي تي جي لازم يبقى اعلى من 6 6 فما فوق 7 يعني 7 فما فوق ده ياخد 2 غير كده ياخد 0 على طول من غير ما اقول. تاني حاجة الامنيوتيك فلويد ان انا الاقي سنجل بوكت على الاقل 2 في 2 سم غير كده ياخد 0. تالت حاجة ان انا اشوف الهيدن موفمنت سبتين 30 ثانية لمدة نص ساعة. رابع حاجة تون ان انا اشوف فليكشن اكستنشن مرة واحدة على الاقل. اخر حاجة الخمسة ليمب موفمنت كده اشوف ثلاثة او اكتر ليمب موفمنت. لو خدت نفس الكلام يعني يزيدوا اثنين فالسكور هيبقى اثنين اربعة زيرو اثنين اربعة زيرو دي صعبة عشان كده كده في لايف هو هتلاقيها 2 يا 4 يا 6 يا 8 يا 10 8 و10 و8 و10 زي الفل خلاص 6 كويري 2 و4 6 كويري بنضطر ايه نعمل يهمني النقطتين يهمني ابديت فلويد اندكس قوي للقصه يعني فعلا ابديت فلويد اندكس 2 سم او في بوكت مفيش بوكت اكتر من 2 سم تك كير النبي ده فعلا تعبان يعني اهم 2 ايتمز اللي احنا قلنا النون ستريسر و او السي جي نون ستريسر بسكوت بتاع اقل من 7 والامنيوت فلويد دول اكتر من البريز بيوك الحاجات ديت ماشي اوكي بس مش مهم بين النقطتين دول تمام ومن هنا طلع كلمه موديفايد بتاعت البروفايل موديفايد بتاعت البروفايل بعد كده حاجتين بس سي تي جي ويل امنيوت فلويد تمام ال الفاليو والبنسبل والميثود الانتربريتيشن قلناه الادفانتج برضه له سنتس الاسبيسيفيتي بتاعته يقال ان هي اعلى من الثلاثه دول يعني افضل من الثلاثه دول بالذات خلي بالك ليه اعلى لان هو هنا في سي تي جي هو يتضمنه لكن الامنيتيك فلويد اندكس دوت بيزود السبيسيفيتي بتاعته بيزود يعني لو عيانه ما هو ايه السبيسيفيتي ان انا هفتح عيل ما كانش تعبان فاهمين ايه السبيسيفيتي يعني فاهمين ليه هاي بوست يبقى انا هفتح عيل واقول يا خساره ده مفتاح عظام لا العيل اللي فيه لايكو 2 سم فما اقل بنسبه عاليه قوي مش هقول 100% عاليه قوي البيبي ده فعلا تعبان فهو قلل لي الايه الفولس بوست فاهمين وليه احسن من اللي قبله لان هي ضمان يعني السي تي جي جوه السكور بتاعي معايا ليه عشان كده بقول لكم من افضل الحاجات البايوفيزيكال بروفايل لانه حلل المشكله اللي مش في التانيين ليه مينلي بالامنيوتيك فلويد على فكره مين طبعا ميدنج مومنت اوكي والحاجات دي اوكي بس هو مينلي عن طريق الايه لان فعلا العيال اللي عندهم الامنيوتيك فلويد اندف اقل من 2 سم البيبي ده فعلا في مشكله ولما هتفتحه مش هتندم هو دي قصه الفرص ايه بوست فاهمين قصه الفرص بوست عشان ما تتلخبطوش ان يعني هو هنا في ستيل سبيسيفيتي رغم ذلك يقال برضه ان الستيل لسه عاليه لسه فيها شويه اقل من فتحه ارقام تمام انا ما قلتش قبل الفلوت انجلس انا بقول قبل الفلوت سنجل بوكت اقل من ستيل اثنين انا ما قلتش هنا في السكور قبل الفلوت اندكس ما جبتش كلمه اندكس اندكس دي زي ما انت بتقول اربعه كوارتر وتحسب انا ما بحسبش كده اي سنجل بوكت في الاربعه كوارتر 2 في 2 سم خلاص اقل من 2 سم هاخد زيرو اي واحد ان شاء الله سنجل بوكت في الاربعه كوارتر فاهم انا بقول ايه؟ لو واحد في الاربعه اي حاجه حطيت البروف في اي حته وشفت ممكن 2 في 2 سم ياخد 2 خلاص فاهمين انا بقول ايه؟ فهمنا السكور ماشي ازاي؟ في اي حاجه مش مفهومه في الموديفايد بيتعمل ازاي؟ بيتعمل لمده نص ساعه تحط البروف نص ساعه طبعا لو خلصت الداتا في ربع ساعه خلاص يعني في بريدنج موفمنت في تغيير مش لازم بقى خلاص انت طلعت خدت 10 خلاص اوكي بس ما حدش يقعد يقول لي اخيرا الدوبلر ده اخر حاجه وكنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا ان ايه دوبلر واول ما اخترعوا مين اول ما اخترع الدوبلر الالكتروني حد عنده فكره اول ما اخترع الدوبلر بتفهمه ازاي قال لك انا بص على النجوم العلماء اللي فلكوا دوبلر ده اسمه راجع على فكره او اسمه عيد الراجع مش عارف ايوه تمام وان هو كان بيبص على الكافيه وبيشوف بقى حركات الفلك وبتاع واكتشف قصه الدوبلر والقصه هي يعني. انا حاولت اشرح لكم قبل كده يعني ايه دوبلر يعني ايه دوبلر حد يعرف يعني ايه دوبلر انا عايز افهمها لك ببساطه كده لو في يعني في عربيه بتضمر واحد حاطط ايده على زماره وماشي بسرعه وانت واقف او سرينه البوليس او بتاع بتسمع صوت ازاي؟ تسمعوا نفس الصوت ولا كل ما اقرب او يبعد الصوت يعني الصوت بيتغير هو الزمار اللي قاعد جوه العربيه صوته بيتغير ولا صوته ثابت؟ طب انا قاعد هنا بسمع الصوت بيتغير هو ده الدور يعني ده كده يعني تبسيط يعني تبسيط شديد يعني تمام؟ اذا انا حسب الانتربريتيشن للصوت ممكن اعرف الصوت ده بيبعد ولا بيقرب فاهمين انا وان اتجاهه في هذا الاتجاه ولا اتجاهه في هذا الاتجاه يعني لو انا قلم والقلم ده قاعد بيطلع الترا ساوند ويف تمام وفي اوبجكت هنا في حاجه كده افتكر يعني زي الميه عارف موجات الميه انا قاعد بطلع موجات ميه انا مش بقول ميه وقاعد بطلع موجات الموجات قاعده بتخبط وبتردني تخبط وتردني. كل ما اقرب من من من الحائل ده رغم ان انا معدل طلوع الموجات عندي ثابت، اللي راجع لي هيقرب ولا مش هيقرب؟ فاهم قصدي؟ طب لو لقيت الموجات بتتباعد اللي راجعه لي مش اللي انا بطلعها اللي راجعه لي، يبقى انا قاعد ببعد. اذا انا اقدر احدد سرعه طريان الدم وسرعه واتجاهه عن طريق قصه الايكو دي، يعني الار بي سيز، الار بي سيز هي اللي ايه بتطلع لي الايه حركتها بتطلع لي الاموال. وانا حاطط سوري انا حاطط الدوبلر بتاعي، الدوبلر الجهاز بيطلع لي موجات، الجهاز الترانسديوسر اللي انا حاطه على راسي قاعد بيطلع لي موجات وبيخبط في الار بي سي، بيخبط في الدم اللي ماشي. الدم ده لو بيبعد هتلاقي الموجه راحت خطه بعيد وجايه لي تاني، الدم ده قاعد بيقرب هتلاقي ان الموجه يعني رجوعها ليا ايه؟ يعني دوت بيبعت الموجه وبيستقبلها، ده الجهاز ده بتاعي بيروح باعت موجات ويروح ايه؟ مستقبلها. وحسب هو بيخبط لو الاوبجكت ثابت هترجع له الموجات بمعدل منتظم زي الصناعي العادي. فاهم قصدي؟ طب لو الاوبجكت ده بيتحرك في اتجاهات زي الدم هترجع لي الموجات بصوت يعني فاري عن طريق الفاريشن دي. الكمبيوتر بيقدر انتربريت الفاريشن دي ان يقول للدم اللي رايح للبيبي دوت اتجاهه ايه؟ عشان كده قلت لك ديكريز ولا ريفيرز ولا مش عارف ايه، وكميته ايه او الفلو بتاعه اخباره ايه. فهمنا البرنسل بتاع الدوبلر، انا حاطه اقول لك بالبساطه. فهمنا يعني ايه دوبلر؟ يعني ايه موجات صوتيه؟ يعني ايه ترجع لك؟ حاول بس تتخيل ابسط شيء قصه الاماع. يعني لما لقيت فعلا قصه العربيه دي شيء مميز، الزماره ثابته ولكن الصوت بيختلف. لو كان جاي لي هيختلف، لو كان رايح هيختلف، ولو سرعته اختلفت هتختلف. لذلك في عربيات السباق معروفين هم ايه، لكن لو واحد ماشي عادي خالص ما حدش ما تيجي تعديه يعني ودانك ما تميزش. لكن كل ما السرعه كل ما الامور بتختلف. تمام خلاص احنا فهمنا اعتقد الفاليو بتاعه. طبعا الفاليو بتاعه مين اللي في الاي بي ار؟ يعني دوبلر كابتنج سيرت هو واحد، يعني ما ينفعش تجيب الستات واقعد اعمل لهم دوبلر هيطلع لي بايظ كتير قوي. لكن في الاي جي ار بالذات هو دقيق، لذلك احنا اتكلمنا عليه بتفاصيل في الاي جي ار. البرنسل بتاعه قلناه، قلنا الموفينج اوبجكت وقلنا القصه ديت. الميثود مش عايز تخص فيها قوي، اكبر من تخص فيها في حاجه اسمها السيستيريك بلس لو والدستيريك بلس لو. كفايه قوي تعرف الاندستيريك فلو، كفايه قوي تعرف الحته اللي شرحناها في الاي جي ار الاندستيريك فلو، يا اما بيزيد يعني لان الاتجاه الدم في كل الكارديك سايكل بتاعت البيبي في اتجاه من البيبي للبلاسنتا، الكلام ده انا قلته قبل كده. يعني في الـ في الـ في الـ في السيستول والدايستول في الاثنين اتجاه الامبريت الاصلي فلو ناحيه الايه؟ ناحيه البلاسنتا. اول حاجه بتقل لما الباس فلو بيقل ان تلاقي الدايستوليك فلو قل. بعد كده هتلاقي السيستول رايح دم والدايستول ما بيروحش دم، ابسن دايستوليك فلو. واخيرا لو الدم قل قوي قوي قوي هتلاقي السيستول بيروح دم والدايستول بيرجع دم في الارض، المفروض ما يرجعش فيه دم. ده على الاقل الانتربريتيشن. الادفانتج بتاعه مينلي في الاي جي ار. الديس ادفانتج ان انا ما اقدرش استخدمه كسكريننج ميثود، يعني لو بستخدمه كسكريننج ميثود لكل العينين اللي ما فيهمش اي جي ار بيديني بايظ عادي، يعني بيديني بيقول ان في عيال تعبانه غير شعبانه. يعني لا يفضل استخدامه في السكريننج سبيسيفيك، يفضل استخدامه فين؟ في الاي جي ار. يعني الاي جي ار دايما بنتابعهم من الايه؟ لان المشكله الرئيسيه بتبقى فين؟ قصه الايه؟ البلاد فلو. لذلك برضه قلنا في الاي جي ار ان الست جي جي والموديفايد مش اكل، فاكرين الكلام؟ يعني رحنا في الاي جي ار قلنا نعمل الدوبلر والدوبلر والست جي جي والموديفايد مش حلوين، وقلت لكم مش هقول لكم ايه ست جي جي والموديفايد دلوقتي، هقول لكم درس تاني. هو ده درس تاني. هنا برضه بنقول كسكريننج ميثود للعينين كلهم اللي مش اي جي ار الدوبلر مش كويس كسكريننج ميثود. ممكن تستخدمه كسكن ميثود او ممكن تستخدمه في الاي جي ار. يعني العيان اول ما تجي لي تقول لها نعمل بيبي مش حساس مش هعمل لها دوبلر، هعمل لها ايه؟ نانو ستريس او ستريس او سي تي جي او موديفايد. لقيت واحد من دول مقلقني لان في حاجات كتير سته ومش سته والكلام اللي احنا قلناه، ممكن اعمل لها دوبلر. لو عندي اثنين بقى بيقولوا لي وحش خلاص. لكن انا لو من اول عملت لها دوبلر كل 100 واحده هيطلع في منهم 10% هم كويسين والدوبلر ايه اللي وحش. فالدوبلر مش جود بوستد، مش يعني بيديني هاي فوست بوستد، يعني مش ميثود كويسه للسكريننج وان كان فيري سبيسيفيك للاي جي ار هاي. تمام؟ في دقيقتين كده هنتكلم عن الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه النهارده على اساس نلخص الموضوع في دماغكم او الامور اللي مش حافظ حاجه او لو عرفت منه حاجه تفتكرها تاني. الهدف الرئيسي بتاعنا في الاساس بتاع الفيتال ويلبينج ان انا اعمل ديكريز الفينيت الموتاليتي والموبيلتي. ثاني حاجه الكوزز اوف انتر ترانس فيتال ديث قلنا ان اكسبلين فيتال ديث 70%. الميثود الثانيه بتاعت الاي جي ار فيتال جيت ماتن انفكشن كود اي حاجه بلاسنتا اي حاجه ماتيرنال ماتيرنال ديزيز ماتيرنال هدر ماتيرنال انفكشن والكلينيك كان نفسه بتاع الاي جي ار. قلنا اوكي عرفنا الميثود يبقى لازم نستخدم سكه لمنع الحاجات دي. منع الحاجات دي هي منع اربع اشياء فيتال انفكشن مش موضوع النهارده. الجنتال مالفورميشن والبيتا سيشن بدري مش موضوع النهارده. الاي جي ار شرحته قبل كده واخيرا الاساس من فيتال ويل بينج هو ده موضوع النهارده. اللي انا هجي لك هتاخد منها هيبتي غالبا هيبتي هتفيدك في حاجتين ان الابدومنال تقول لك بطنك بتتبرك بسرعه وبتقول لك ان ال الكود تمام. الفيتال جيت مش هنقولها هنا هنقولها كانفستيجيشن معلش انا عارف ان هي ممكن تتقال هنا او قولها وقولها تاني في الانفستيجيشن. تاني حاجه الاكزامينشن جنرال اكزامينشن هتفيدنا في حاجتين الويت والكود سوري ده الجنرال اكزامينشن هدول الاكزامينشن هتفيدني في الفضل هايت اتكلمنا شويه كلام وفورمولات وبتاع والسبيتا في الويت وانا بلست في بتاع حتى مش عارف اقولها لكم وقلنا شويه برضه كلام عليها في الاخر خالص قلنا ان الكلام ده كله مش نافع. عايز تزود الاكل في بتاعه حاول تعمله اكوردنج تو ذا تشارت حسب المدينه اللي انت ساكن فيها او حسب الريس اللي انت بتتعامل معاه ده هيزود شويه ولكن قلنا مش شويه اكل. طب ايه الطرق الاكل وقلنا ازاي تعمل ديفينشن دايجنوز للفوندال ليفل والفوندال هاي حاجات بتزود الفوندال ليفل حاجات بتقلل الفوندال ليفل فيتال وبلاسنتال ولايكور واخيرا يوترس يوترس زي الفابيول بتاع لايكور اوليجو او بولي بلاسنتا اكسيدنتال واخيرا الفايت ان بتاعك الفيتال ماتيريتي مال فورميشن تغيير الحاجات اللي قلناها. بعد الديفينشن دايجنوز دخلنا على طول على الانفستيجيشن والانفستيجيشن قلنا ان الانفستيجيشن هو موضوع النهارده الانفستيجيشن وموضوع النهارده الجدول اللي انا رسمه دلوقتي وانا لميته لك عشان كل هتلاقي العناوين مكتوبه عندك في الكتاب واعتبر الكتاب بتقرا فيه هتلاقيه بقى نان ستريس ويقعد يرجو وستريس وقت وانت بتوه انت هدفك تجيب الايه؟ السته دول هدفك تقارن بينهم ما هو كذا وكذا حاجه وبعدين نشوف مين احسن ومين احسن هدفك تجيب الايه؟ السته دول فانت في الكلام كده تروح معلم ادي الفاليو في وسط الكلام ادي البرنسبل في نص الكلام ادي الميثود فاهم قصدي؟ يعني لما تيجي تظبط ورقك ظبطه كده لما تيجي تراجع خلاص بقى فاليو كام او اعمل جدول في ورق يبقى دي الحته دي اللي هتتذاكر كده هتتذاكر بايه الجدول؟ اول حاجه قلنا النون ستريس تيست قلنا ده الفيرست سكريننج البرنسبل بتاعه ده كورليشن فيتال هارت ريت مع فيتال موفمنت الميثود بتاعه ان انا بحط الدولار على البيبي وبرسم تريك وبدي الام التريك اللي هتعمل لي كليك عليها الانتربريتيشن انا عايز اثنين اكسلريشن اتكلم بسرعه بس اعتقد ان انتوا فاهمين اثنين اكسلريشن كل واحده 15 في 15 في 20 دقيقه ممكن اعمل اكسلريشن 40 دقيقه الادفانتج بتاعته ان هو جود يعني لو نيجاتيف الديس ادفانتج هاي كوست وقلنا يعني ثاني حاجه الستريس تيست نفس الكلام الفاليو يا اما فيرست سكند البرنسبل بتاعه قلنا قصه الفيسيولوجيك ريزيرف وقلنا انا اجيب لك انتراكشن وتقلل فيه ضغطين وتعمل لي ديسيميليشن الميثود يا بالنبل يا اما بال سيمستنون اجيب ثلاثه كونتراكشن 10 دقائق الانتربريتيشن يبقى دي ديسيميليشن مع الايه؟ الكونتراكشن واخيرا الادفانتج نفس الادفانتج بس السيمستريس بتاعته في الديس ادفانتج افضل شويه وفي اذر ديس ادفانتج بتاعت الايه؟ الاكسون اخيرا الست جي ده واحد اسمه ماير اند مين كان ماير طلع البرنسبل اللي هو الانتربريتيشن بتاع او سكورنج سيستم للنون ستريس تيست العادي الفاليو بتاعه بيتعمل كفيرست او سكند كليننج تيست برنسبل قلنا ده سكورنج سيستم الميثود الجدول ريز امبليتيود فريكونسي اكسلريشن ديسلريشن هياخد سكور من 0 ل 10 الانتربريتيشن 7 8 9 10 كويس 6 كويري 5 هم اقل وحش الكويري دوت في حاجات تانية تعمل شيفت على حاجة تانية. الادفانتج بتاعه هو فعلا اكيد اسنسيف ولكن السبيسيفيك بتاعته افضل ولكن ستيل مش كويسة قوي. البرفكتال بروفايل خدنا على حاجتين على سيتي جي وعلى الترسون لمدة نص ساعة بجيب فيه خمسة ايتم ياخد زيرو يا اتنين. في تبريد موفمنت في تالتون في تال موفمنت واخيرا وسيتي جي واخيرا فلويد سنجل بوكيت 2 في 2 وده مهم ده من اهم الحاجات حسن لي جدا الايه؟ الاستاتستيك اللي كانت وحشه دي ولكن ما وصلتش لل 100% ولكن حسنها لي قوي لان زي ما قلت لك هو خد السي تي جي وزود عليه حاجه والحاجه دي بتبقى فعلا يعني لو قليله قوي كده بتبقى فعلا دي بيبقى فيه قلق وفي خطر عليه تمام؟ قلنا الميثود قلنا فالس ديز ادفانتج واخيرا الدوبلر اتكلمنا على الفاليو بتاعه قلنا بالذات في الاي جي ار كانديكيشن البرنسبل بتاعه قعدنا نقول عربيات وازاي ولو في موفينج اوبجكت بيطلع بيطلع ويف، انا اقدر عن طريق الويف ديت والطباع ليها اعرف سرعته واتجاهه. الميثود بتحط الدبله على رقم العينه، والانتربريتيشن زي ما قلت لك مش مطلوب انك تاخد فيها حاجه، في حاجه اسمها بالفتيلتي اندكس، وفي حاجه اسمها اس عادي ريشيو، وفي حاجه يعني كان اخد معاك حاجات كتير، ولكن على الاقل تبقى عارف قصه الايه الدايستوليك فلو، الاندايستوليك فلو سواء بيزيد او بيقل، سواء بيقل او بيمتنع او بينعكس. دي كفايه قوي عليك في الانتربريتيشن. الادفانتج بتاعته مين في الاي جي ار، والديس ادفانتج ان انا مش ممكن استخدمه كسكريننج ميثود من الاول، ولكن سبيسيفيك للاي جي ار، او استخدمه كسكند سكريننج ميثود في اي حاجه مش مفهومه. او اي سؤال؟ شكرا.